بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، مرحبا بالطيبين. الحمد لله، أخواننا في يعني غزة الآن عندهم فرحة أيضا. أسأل الله عز وجل أن يكون سقوط هذا الطاغية يعني سببا في فتح الحدود عليهم وبعض التيسير عليهم بإذنه تعالى. نحن اليوم يعني ارتأينا أن يكون لقاؤنا هذا حول الأحداث الطيبة المباركة في مصر، ونحبز كذلك من الإخوان المشاركة حول هذا الموضوع الهام، وأن تكون المساهمات والأسئلة حول هذا الموضوع ما أمكن، لأنه حدث جلل، حدث هام، لا بد من أن نعنيه بمزيد من الاهتمام وأن نقلق له. لا بد من أن نعيش يعني واقع إخواننا وأهلنا في مصر، بل واقع المسلمين أينما كانوا. لا يمكن أن ننفصل عن الأمة، وحدث كهذا نمر عليه مر الكرام، فهذا يعني لا ينبغي ولا يليق بأمثالنا. فهذا الحدث يعني جلل وهام، وهو مفرح في آن واحد، لكن فيه بعض المنعطفات، فيه بعض الأحداث يعني مقلقة بعض الشيء، لكن فيها عظة، فيها عظة أيضا للشعوب، فيها عظة للشعوب كيف تتعامل مع هؤلاء الطغاة. كنا نتكلم من قبل، يعني قبل سنوات، عن أنها يعني قوى الأمن، أمن الطاغوت، لها وظيفة واحدة، هي حماية الطاغوت وحماية نظامه، وحماية كرسيه، وما سوى ذلك لا يعنيهم من الأمن شيئا، لا يعنيهم من الأمن شيئا. فهم حراس الطاغوت، فأيما عمل يخرج عن هذا الإطار فهو لا يعنيهم، لا تعنيهم حرمات الأمة، حرمات الشعوب، لا يعنيهم أمن الناس، فهم لم يوجدوا من أجل هذا، إنما وجدوا من أجل حماية و يعني حراسة النظام طاغوت ومكاسبه وعرشه وكرسيه. من الأدلة على ذلك هذا الذي يفعلونه في هذا الذي فعله الأمن في مصر، لعله لفت نظركم أن الطاغوت أمر جنوده، وبحسب إحصائياتهم هم هؤلاء عناصر الشرطة السرية والأمن المركزي والمخابرات وكذا، يعني تقديرهم ما يقارب 2,000,000، أمرهم بالانسحاب لتفريغ الساحة، ومن ثم أمرهم بعد ذلك بأن يحدثوا الرعب والخوف، وأن يقوموا بدور البلطجي كما هو اصطلحوا على هذا الدور، اللص، ليخيفوا الناس ويعيدوهم من موقفهم المعارض المتظاهر، ليعيدوهم يعني إلى بيوتهم تحت عنوان حماية البيوت. انظروا هذه الدناءة، يعني نفسه الذي يسمي نفسه عنصر أمن يتحول إلى لص، يتحول إلى لص، إلى حرامي، إلى قاتل من أجل مآرب الطاغوت. لذلك يعني منذ سنوات ونحن نقول لكم، هؤلاء الجيوش لا حرمة لها، لا شرعية لها. هذه الأجهزة الأمنية التي تسهر على حراسة وحماية الطاغوت ونظامه، هؤلاء لا يمثلون الأمة ولا، فسبحان الله هم اليوم يترجمون ما كنا نقوله. هذا الذي حصل صدقوني، هذا الذي حصل لم يفاجئني، لم يفاجئني، يعني أنا أعرف، لكن يعني مسرور من وجه أن الذي كنا نقوله يعني نراه على أرض الواقع. ظننا لم يخب في هذه الأنظمة، في جيوشها، وفي أجهزة أمنها. فالذي كنا نقوله قبل سنوات وقبل يعني، فالآن نراه على أرض الواقع تكرر. حصل في تونس، لكن في مصر في هذه التجربة المباركة، الانتفاضة المباركة لشعبنا ولأهلنا في مصر، ظهرت هذه الخيانة للعناصر الأمنية بطريقة يعني خسيسة وواضحة أكثر، لكي هم يشغلوا كما قلت لكم الشباب والشعب المسلم المصري عن التظاهر وكذا والتجمع، فلكي يشغلوه بنفسه ويشغلوه في بيته، وأنك اذهب أنت شكل لجان لحراسة بيتك، اهتم ببيتك كذا، وغض الطرف عن آخر. ثم ليتحول الحديث عن الجرائم والسطو والبلطجة، ولا يعني وينسى ويغض الطرف كما فعلت بعض وسائل الإعلام، الحديث عن الانتفاضة وثورة الشعوب وحركة الشعوب وإرادة الشعوب، فيعني نسوا كل هذا وسلطوا الضوء على البلطجة. هذا كله مرتب، هذا كله يعني مرتب من قبل يعني وزارة الداخلية، ومن قبل الطاغوت نفسه. تصوروا مليونين عنصر أمن يفرغون الشارع تماما، يعطوا فرصة للشغب، للحرامية، للصوص، ليمارسوا هم أنفسهم عملية السطو والسرقة ثم بعد ذلك قلت لكم لكي يحدثوا هذه الفجوة ويحدثوا هذا الخلل. لكن يبدو أن الشعوب تواعت، الحمد لله، يعني الشعوب قد فقهت يعني هذه المؤامرة، ويعني الآن يعني هذه الوسائل الإعلام بتنوعها يعني صحيح سلاح ذو حدين، لكن يعني من نعم الله أنها أيضا تنقلب عليهم، يعني هذا الإنترنت والفيسبوك والكذا. ظنوا أن هذه الوسائل يعني تستخدم فقط للأمور هكذا، الدردشات والأمور الفسق والكذا، لكنها استخدمت في تعاون الشعوب على الطغاة، فانقلب السحر على الساحر كما يقول المثل. فالحمد لله الشعوب توعت، يعني الشعوب لم يعد يعني تنطلي عليها هذه الخزعبلات وهذا الكذب وهذه الخيانات. فالآن الشعوب عرفت يعني من هذه الأنظمة ومن هؤلاء الطغاة. فيعني الحمد لله، يعني أيما مؤامرة تحصل الشعب يتنبه لها، يعرف أنها من كيد الطاغية. يعني انظروا ما الذي حصل، إنه في كل بقعة من مصر على سعتها، كل المدن، يعني كأن هناك جيش منظم من البلطجية. طيب نفهم، في حرامي، في اثنين، في ستة، في سبعة، في عشرة، كل المدن تستغيث، كل المدن، يعني سيناء والإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية والبقية، كل المحافظات تشكو من البلطجية. يعني تريدون أن تقنعوننا أن الشعب المصري تحول إلى بلطجي؟ ما نقبل هذا. إذا في شيء منظم، يعني أنا نعرف في لص حرامي 10 20، أما في كل المحافظات بهذه الكثافة وهذا الأمر المنظم، يأتون في الليل يطلقون النار على بعض البيوت يرعبون، هذا عمل الحكومة، هذا عمل الحكومة وعمل يعني المخابرات وعمل وزارة الداخلية وهو، فبالتالي هذا مش ممكن أن يكون فعلا لصوص هكا 6 7 10 يرعبوا مصر كلها من أولها إلى آخرها. فدل يعني أن هذا الأمر كان بترتيب من هؤلاء الطغاة الظالمين والمجرمين. لكن كما قلنا لكم من نعم الله أن يعني الشعوب بدأت تعي مثل هذه المؤامرة ومثل هذا الفعل الخسيس. هؤلاء الاسم المناسب لهم أن يسموا يعني قوى أمن الطاغوت هكذا، هذا ليسوا أمنا ولا قوى أمنية لأمن الشعوب لأمن الأمم لأمن الدول، هذا الأمن الطاغوت وأمن عرش الطاغوت. فالحمد لله يعني الشعوب الآن تنبهت ويعني صحت على يعني مؤامرة وخيانات هؤلاء الطغاة. يعني الحمد لله من الأمور التي يعني أحدنا يسر لها أن يعني في مرحلة من المراحل كنا نصدق يعني كنا نصدق أن الشعب المصري يعني قد مات 30 سنة وقبله أيام السادات وقبله أيام، كنا نصدق أن الشعب المصري ما عاد فيه حراك. لكن صدقوني هذا الذي حصل في مصر أعطى الأمل ويعني رفع أسهم أهلنا وشعبنا في مصر وأثبتوا أنهم فعلا رجال وأنهم فعلا يعني هم يعني عادوا إلى أمتهم. الآن نستطيع أن نقول أن مصر عادت إلى أمتها. سرقوا منا مصر وأهل مصر، سرقوهم منا 30 40 سنة. الآن نستطيع أن نقول أن مصر قد عادت إلينا، قد عادت إلى أمتها، قد عادت إلى الأمة والأمة عادت إليها. لأن نعود ونقول هذا شيء يفرحنا، نسأل الله عز وجل أن يعيد الخير لأهلنا في مصر. ولأننا نعود ونقول أن مصر إذا عادت إليها الحياة وعادت الأمة إليها وعادت إلى الأمة، لا شك أن مصر لها وزن كبير في الأمة يعني ولها أثر كبير إذا استقامت الأمور لصالح إرادة الشعوب ولصالح والحق في مصر والعدل وحرية الشعوب وكرامة الشعوب وعزة الشعوب، هذا سينعكس على المنطقة كلها. لذلك الطغاة الآن يعني الطغاة الآن يعني أقلقهم الذي حصل ويحصل في مصر، لأنهم يعلمون أنه سينعكس. تونس لا شك حدث جميل وحدث هام، لكن تونس من حيث أثرها لا شك أن لها فضل، يعني أنها سنت هذه السنة وجرأت الشعب المصري وجرأت غيره من الشعوب على على على الثورة على هؤلاء الطغاة، فلهم الفضل في ذلك ويشكرون على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يقويهم. لكن أقول التغيير لو حصل في مصر لا شك أن أثره سيكون أكبر بكثير من الأثر الذي يعني حصل ويحصل من التغيير في تونس. فمصر كما قلت لكم يعني 80 مليون على حدود فلسطين، يعني قلب الأمة على حدود من جهة البحر على قريبة من السعودية على حدود السودان ليبيا. مصر إذا عادت إلى الأمة لا يمكن بقية البلدان إلا وأن تتأثر بها. لذلك هم يرجفون الآن، لذلك هم يرجفون أنه ممكن هذه البلد تعود إلى أهلها. بعض التعليقات اللي عفوا المسؤولين الأمريكان عن الأحداث في مصر قالوا لا يمكن الآن أن نحدد الموقف، لا يمكن أن يعني أحدهم يأتي بهذا التعبير أن نركب ظهر النمر، أن نركب ظهر النمر ثم لا ندري ولا نعرف إلى أين سيأخذنا وإلى أين سيحملنا وإلى في أي واد سيضعنا. وشبه الشعب المصري بالنمر، فهو خايفين من هذا النمر، خايفين منه بأنهم يعني أين سيذهب بهم، قد يعني يذهب بهم في الاتجاه الذي لا يريدونه هم، لأنهم كما قلت لكم عندهم مصالحهم، أمن إسرائيل، محاربة الإسلام، ثلاث أشياء عندهم. يعني أمريكا بهمها من أي عمل تغييري في المنطقة، مصالح أمريكا والغرب في المنطقة، مصالح الصهاينة اليهود ودولة إسرائيل وأمنها وإلى آخره، محاربة الإسلام، مع إعطاء يعني مساحة معقولة ومقبولة للحريات الشخصية الفردية، أو بمعنى للعبادات الفردية. يعني فهذا من باب المن، مثل يعني أنه أنت بس لك المساجد ولك المعابد، فمن يعني فهم هذا الذي يريدونه. فهم يخشون أن الشعب المصري، أن يعني هذا النمر يأتي بهم إلى واد آخر غير هذا، فحينئذ يعني ما سيحارب الشعب المصري، سيحارب الأمة كلها. فلذلك هم الآن يعيشون مرحلة قلق. النظام السعودي وللأسف كما سمعتم، هذا الملك السعودي هذا الطاغية، والطاغية الجاهل، فاتصل بصاحبه اللا مبارك هذا وطمنه، قال له نحن معك، قال له نحن معك بكل ما نملك، معك حكومة وشعبا، واستحى من الشعب فقال حكومة وشعبا، أي حكومة والشعب الذي يتبع لهذه الحكومة، نحن معك. فيعني هذا النظام السعودي قلت لكم يعني هو يخاف أن ينعكس عليه، لأن أيضا هو يعيش أجواء فساد، يعني إذا لم تكن مثل الوضع في مصر يعني ها شبيهة بها، أجواء نهب، استغلال الثروات، بيع ووضع الثروات بأيدي الأعداء، أعداء الأمة، يتكئون على بعض مشايخ السلطان ومشايخ السوء في الترويج لهم، في الجدال عنهم، عن عروشهم، عن أنظمتهم، عن كفرهم، عن باطلهم، معتمدين على هذا. لكن بريق هؤلاء الشيوخ فتر، بريق هؤلاء يعني الشيوخ قد فتر، يعني لم يعد له ذاك الأثر على الواقع، يعني حتى أصبحوا يعني عرضة للتهكم ولسخرية الناس في شوارع السعودية. لو تلاحظون كلماتهم، تعليقاتهم في المنتديات وفي بعض المواقع، فهم عرضة للتهكم والسخرية. لكن أنا الذي أود أن أشير إليه في هذه الكلمة أن النظام السعودي قلق، قلق جدا، لأنه إذا انهار يعني، لذلك هو حريص على هذا الطاغية. قلت لكم هذا النظام السعودي حامي للطغاة وضد الشعوب، من قبل آوى صاحبهم هذا شين الشياطين هذا آواه، بعد أن لفظته الأرض، تصور الانتربول هذا الذي يلاحق المجرمين، مطلوب هذا شين العابدين هذا مطلوب له، السعودية آوته، والآن عما يتصل في هذا يعني هذا العجوز اللا مبارك، تصور عمره 82 سنة ولا يزال متمسك بالكرسي، يريد البلد. عمل له شد الهمي يا حسني، شد الهمي، ما تخجلنا، عم يتصلوا فيه عززون. وهم في طاغية ينهار، النظام السعودي يتباكى عليه، يقلق عليه، يحرص عليه. ما مرة نصر الشعوب في أي دولة، في أي بقعة من بقع الأرض، ما نصر الشعوب، هم مع الطغاة على الشعوب. أعطوني دولة واحدة في بقعة أرض في العالم كلها، النظام السعودي نصر الشعوب على الطغاة. أعطوني فلسطين، أفغانستان، الصومال، الشعوب العربية، الأنظمة العربية، الدول العربية كلها هي مع يعني تريدون أكثر من نظام النصيري الكفر بواح في سوريا، هم مع النظام على شعبه، هم أول من بارك النظام ويبارك النظام. انظروا على مستوى فلسطين هم عباس ودباس ودحلان ومحلان وهؤلاء الطغاة على المساكين والغلابة. فنسأل الله السلامة. لا شك، نحن قلت لكم أن هذا الذي يحصل في مصر لا شك أنه بإذن الله سينعكس على بقية المناطق بما فيها ذلك سوريا. سوريا يعني هي التي يميز سوريا عن بقية الأنظمة أنها يحكمها نظام طائفي قرمطي نصيري لا ديني إباحي تحت عنوان البعثية والعلمانية وإلى آخره. فبالتالي هذه الطائفة الآن هي جبالها وديانها ترسانة أسلحة. فالخروج على هذا النظام يعني الصدام مع هذه الطائفة، الخروج على هذا النظام اللعين الذي لا بد من الخروج عليه هو صدام مع هذه الطائفة المسلحة والمدججة. كل أسلحة النظام السوري موجودة فيها، يعني جبالهم مليانة أسلحة. لذلك هي العملية ستكون مكلفة بعض الشيء، وينبغي لأهلنا وشعبنا في سوريا أن ينتبهوا ويحتاطوا لهذا الأمر. القضية ستكون مكلفة بعض الشيء، لكن بإذن الله الله عز وجل يعني ينصرهم ويحفظهم، وإن شاء الله نحن لنا كلام آخر عن سوريا بإذن الله، سيكون لنا كلام آخر عن سوريا. لكن الآن لا أريد أن ننشغل عن الحدث العظيم الذي إذا مصر استقام الأمر سينعكس على سوريا وعلى دول المنطقة كلها. لذلك الطغاة كلهم الآن قلقين، أمريكا هذه سيدتهم قلقة. فأقول لكم إذا نجح الوضع في مصر، ومصر فعلا عادت إلى الأمة وعادت إلى حينئذ بإذن الله سينعكس هذا الأمر على المنطقة العربية، على ليبيا وعلى المغرب وعلى السعودية وعلى الدول الطاغية كل هذه بإذن الله سينعكس عليها. لكن يعني نسأل الله عز وجل أن يثبت أهلنا في مصر، وأن يعني يقويهم وأن يحفظهم. ونحن سبحان الله، تذكرون كلامنا يا أخواننا، تذكرون كلامنا، كان لنا كلام عن الـ يعني الـ قبل 6 7 أيام عن الوضع في مصر، كيف كلمناكم أن النظام كلما يعني في الجولة الأولى يعني يضعف، في الجولة الثانية يضعف أكثر، في الجولة الثالثة ينهار. أهم شيء أن الشعوب تثبت جدارة في الجولة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ويعني تضع النظام في خانة اليأس، أن مش ممكن الشعوب أن تعود وتتراجع عن موقفها. هذا حينئذ الهزيمة حاصلة. الآن النظام المصري انهار، القضية تحتاج لشيء من الثبات. يعني النظام المصري الآن ما الذي يريده يا أخواننا الآن؟ النظام المصري وتحديدا هذا الطاغية اللعين اللامبارك هذا يريد أن يسلم الوضع في مصر لأيدي أولا تحافظ على هذه المقاصد الثلاث الآنفة الذكر: العلاقة، رعاية وحماية المصالح الأمريكية الإسرائيلية في مصر، أي واحدة، والاستمرار في محاربة الإسلام والإسلام السياسي إن صح التعبير، ثالثا أن يضمن أن لا يلاحق ولا يساءل، يعني يخلف النظام، يخلف الحكومة، يخلف الشخصيات التي لا تلاحقه ولا تسائله ولا تسأله عن جرائمه. هذا حسني مبارك 30 سنة يرتكب جرائم بكل ما تعني هذه الكلمة. لكن هو لما يولي هذا الخبيث الآخر اللي اسمه، شو اسمه هذا الثاني بتاع المخابرات، عمر سليمان، هذا أسوأ من حسني الله مبارك، هذا أسوأ منه، لأنه هو مهندس عملية حصار غزة، هو مسؤول المخابرات، هو المسؤول الأول عن تعذيب المسلمين في السجون. 20-30 ألف شاب موحد في السجون، هذا الخبيث اللعين هو المسؤول عن اعتقالهم، وهو المسؤول عن تعذيبهم عشرات السنين، هو المسؤول عنهم، هو المسؤول عن عملية حماية الصهاينة واليهود، واللقاءات المكوكية بينه وبين اليهود تعرفونها، كل هذا على حساب أهلنا في فلسطين. هو المسؤول عن عن عن حصار غزة، هو المسؤول عن محاربة يعني هو أداة هذا الطاغي، هو عصات هذا. لذلك هذا لا مبارك عرف يسلم من، وبالتالي هو يضمن، يريد أن يضمن لنفسه انسحاب لا تتبعه مساءلة. يعني الآن هذا شأن العابدين، شعبه يلاحقه في المحاكم الدولية والانتربول والكذا، أنه مجرم، في عندك سرقات، عندك نهب، لكن هذا الخبيث يريد بعد سقوطه، بعد خروجه، أن لا توجد الحكومة التي تطارده وتسائله، فهو حريص على هذه الجزية. فمن وجد هذا شو اسمه عمر سليمان وهذا، فبالتالي لكن نرجو، وهذا المأمول بإذنه تعالى، أن شعوبنا وأهلنا في مصر أن يتنبهوا لهذه الـ يعني المصالق، وأن يعني يرفضوا هذا الطاغية الآخر كما رفضوا صاحبه. أنا عندي لا فرق بين هذا عمر سليمان، دعان هذا الاسم فيه، يعني يعني هذا الاسم دعانه فيه، يعني عمر سليمان، انظروا هذا الاسم، صدقني هذا لا يستحقه. هذا الخبيث هذا أسوأ من سيده ومن صاحبه هذا الله مبارك. لذلك الشعب المسلم المصري عليه أن يلفظ هذا الطاغية كما لفظ ويلفظ سيده الله مبارك هذا. فالنظام المصري الآن حريص على هذه المعاني الثلاث، حريص على هذه المعاني الثلاث، مصالح مصر وإسرائيل، ومحاربة الإسلام، وتكريس يعني الاتجاه العلماني للنظام، وتفعيل العلمنة للنظام والمجتمع، وإضافة إلى يعني الحفاظ على مكاسب النظام السابق، بحيث لا هو يلاحق ولا أولاده، هذا ابن جمال والثاني هذا أولاده، هنهبوا مصر. يعني مصر بقرة حلوب لكنها يعني نشفت مسكينة، ما عاد عندها لا حليب ولا، هلكوها، قتلوها، ما عاد عندها شيء. فبالتالي هو يريد أن يضمن هذه النتيجة، لكن نحن نقول إن شاء الله الله عز وجل بيقوي أهلنا وشعبنا في مصر. وأنا الذي ألاحظه أن الأمور في تصعيد أكثر، أن الأمور في تصعيد أكثر، أن الجولة الأولى، الجولة الثانية كان فيها تصعيد أكثر، الثالثة فيها تصعيد أكثر، كل يوم الشعب عم المسلمين في مصر عم يعملوا ضغط أكبر على هذا النظام الخبيث واللعين. هذا مما بإذن الله يعطي نتيجة طيبة، يعطي نتيجة طيبة. لكن هي المشكلة أين كانت؟ أنه لو بدأوا مثلا 20 ألف، في اليوم الثاني 10 آلاف، في اليوم الثالث 5 آلاف، وانقضى عليهم النظام، سهل يقضي عليهم. لكن بدأوا 20 ألف، اليوم الثاني 50، اليوم الثالث 70، اليوم الرابع 100، ثم 200، وهكذا. هذا حينئذ يعلم النظام أن، لأنه قلت لكم أنظمتنا العربية كلها تتحمل جولة واحدة، أنظمتنا العربية تتحمل جولة واحدة فقط. فإذا الشعوب نجحت في هذه الجولة، نجحت في الجولة الثانية كانت أسهل عليها، الجولة الثالثة كانت أسهل، وهكذا. فلذلك أنا أقول يعني المرحلة يعني المرحلة الصعبة بالنسبة لأهلنا وشعبنا في مصر قد مرت بإذن الله. هذا اللعين لم يعد له يعني لم يعد له وجود في الشارع المصري، لكن هو الخوف انه الشعب المصري يسترخي لهذا المطروح البديل الاخر، هذا شو اسمه عمر سليمان، هذا ما هذا النظام باقي. يعني راح شخص، لكن اجى ظله، يعني هذا عمر سليمان هذا رئيس المخابرات، هذا ظل الطاغيه، يعني ذهب هذاك وبقي ظله، وبقي نظامه، وبقيت العقليه، وبقيت نفس الشيء. فبالتالي كل بقايا هذا هكذا الاصل، والا حينئذ لا تسمى لا ثوره ولا انتفاضه شعبيه ولا شيء. الاصل ان يستأصل كل النظام، حزبه، آثاره، وجوده، عناصره كلها تستأصل، تستأصل، يحاسب المجرم منهم، ويعني واللي ما عليه شيء يعني يتقاعد، يقعد في بيته، يعتزل، يتوب إلى الله، يصالح الناس، يستغفر، يعتذر عن أخطائه وجرائمه، يصالح العباد. يعني هذا الذي أمر آخر، يعني أود أن أشير إليه، أنه أحيانا أحدنا، يعني أنا من الأمور التي يعني ساءتني بعض الشيء، أن أخواننا المشايخ جزاهم الله خير تأخر نزولهم للشارع، تأخر قيادة الشعوب. يعني إذا العلماء ما قادوا الشعوب، من الذي سيقود؟ تركوها لهذا الني، هذا شو اسمه البرادة، هذا النيت رباية الغرب، هذا أربي. فأين العلماء؟ علماء مصر، أين الشيوخ الفضلاء؟ يتركوا الشعوب هكذا تنزل للشارع بمفردها؟ أين القادة؟ فهذا المنظر ساءني. كان ما أجملها أنه شيوخنا وهؤلاء العلماء اللي بتعرفوهم، أنا ما أريد أن أذكر أسماء، لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أوتر المجلس، لو هؤلاء نزلوا للشارع يعتقلوا مش مشكلة، بقى اعتقلوا شهر شهرين الله بيفرج عنكم. شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقل مجموع السنوات التي اعتقلها أكثر من 12 سنة في مصر وفي الشام وفي أينما اعتقل، ما مشكلة، الله يضع لك القبول في الأرض وفي السماء. أما تريد حياة المرفهين ثم تقول تخزل الشعوب في أوقات الشدة ثم تقول للشعوب انصروني إذا نزل بك بلاء، هذا مش ممكن، مش ممكن. لا بد من أن تنصر الشعوب المسلمة المقهورة المظلومة المضطهدة في دينها وفي معاشها وفي حقوقها وفي حرماتها، تنصرهم، تنصفهم. ثم بعد ذلك يعني إذا نزل بك بلاء هم ينصرونك أيضا. العز بن عبد السلام يعني لماذا سمي سلطان العلماء؟ العز بن عبد السلام هو ترى يعني من حيث العلم مثله مثل أي عالم، ولا شك أنه من العلماء، لكن سمي سلطان العلماء. يعني في زمانه في كثير أقران له من حيث المستوى العلمي والفقهي، لكن هو تميز عنهم بموقف. المماليك باعهم، المماليك اللي حكموا مصر كانوا مماليك، قالوا أنتم مملوك، المملوك لا يمكن أن يحكم شعبا حرا، لا بد من أن تصبح حرا، تبيع نفسك، تعتق نفسك ثم تحكم. عرضهم للبيع، رفضوا بادئ ذي بدء، فخرج من مصر، قالوا إذا لا تفعلون أنا أخرج. خرج على حماره، حط المتاع وخرج على حماره من مصر، فتبعه أهل مصر كلهم، لحقوا به، يعني مع شيخهم، مع العالم تبعهم، هو قائدهم، العز بن عبد السلام قائدهم. حتى فرغت مصر من أهلها، قيل للمماليك، قالوا أنتم ستحكمون جدرانا، ستحكمون بيوتا بدون أهل، بدون ناس، الناس كلهم خرجوا مع هذا الشيخ. انظروا، هو نصرهم، نصر الحق، صدع بالحق، الشعوب كلها صدقته ومشت خلفه. حينئذ استرضوه، قالوا ارجع يا شيخ مثل ما بدك يحصل، كما تريد نفعل. يعني أنت تريد أن أن أن أن يعني يوضع لك القبول في الأرض وفي السماء، وأن تغير وأن كذا، ثم يعني صم بكم. هذا سأني لا شك. شوف أنا أقول لكم هذا، يعني التاريخ سيسجل كل هذا. بعدين أنا أقول لكم شيء واحد، العالم موقف، العالم موقف، أشي بالحفظ والمتون والموقف، موقف في موقف في في في في موطن بلاء، موطن شدة، موقف، موطن بلاء، موطن شدة، موطن محنة الأمة تحتاجه يقف موقف لله. انظر الإمام أحمد، لماذا الإمام أحمد مميز؟ يعني عندما نذكر الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، له رهبة في القلب، إذا ذكر يعني له رهبة، له هكي مقام في النفس، له موقف. على شو يحيى بن معين وسفيان الثور من مقام الإمام أحمد، يعني من مستواه، من أقرانه، لكن أين هم منه؟ ابن عيينة أين هم منه؟ هم كلهم علماء وفضلاء، لكن إذا ذكر الإمام أحمد كان له وقع آخر. سبحان الله، موقف، وقف موقف لله في مسألة خلق القرآن. الحاكم السلطان قال ماذا قال؟ نصر مذهب الاعتزال في مسألة خلق القرآن، قال القرآن، قال القرآن مخلوق، مذهب الحق الذي كان عليه الإمام أحمد كما تعلمون أنه كلام الله غير مخلوق. كثير من العلماء بما فيهم الشافعي رحمه الله، بما فيهم الشافعي، أخذ بالتقية، أخذ بالتقية حتى ينجو، لأن يعني كان العلماء يعرضون على السيف، يعرضون على السيف، إما أن تقول أنه مخلوق أو قطع العنق. فثبت الإمام أحمد سنتين ونصف وهو يعذب في السجن، يجلد، حتى أنه يعني كان يسلط عليه هذا المعتصم وهذا غيره من يسلط عليه، يعني هذا العبيد اللي إذا جلدوا الجمل يعني يقتلونه، إذا الجمل جلدوه يعني، فكانوا يسلطوا عليه هؤلاء الجلاديه، كان يصبر ويحتسب. موقف وقفه لله، وضع الله له القبول، الأمة كلها عادت إلى قوله. هو كان في موقفه يمثل الأمة أولا، لأن الحق لا ينظر للكم، كان الحق الأمة كانت الإمام أحمد، ثم انظروا هذا القبول فيما بعد، وقف موقف لله. الصحابة، إذا أردنا أن نستدل بالصحابة، الصحابة نماذج نجوم، يعني كلهم مواقف، الله أكبر. لكن نحن المتأخرين حتى لا نقول أن أولئك صحابة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية موقفه من التتار من قازان، الله أكبر، موقفه من الفرق الزندقة وأهل البدع، وموقفه من السلاطين، موقف أملاق، مات في السجن. شيخ الإسلام مات غريبا طريدا سجينا، أخذت منه المحبرة في آخر أيامه في سجن القلعة في دمشق، أخذت منه المحبرة وأخذت منه الأقلام والأوراق، حتى يقال أنه في آخر أيامه أخذ يكتب على جدران السجن. وهذا من نعم الله عليه، هذا السجن صاحبكم دخل وتذكرت شيخ الإسلام، فسجن القلعة في دمشق، وسجن قديم مخيف، فيه سراديب مخيفة، فمات في السجن. لكن انظروا هذا القبول، هذا القبول في زمانه وفي إلى زماننا وما بعد زماننا. انظروا شيخ الإسلام، يعني الآن الكل يقاتل بعصا شيخ الإسلام، موقف، وقف موقف. عندنا حفاظ، عندنا قراء، لكن ما في مواقف. يعني أنت إذا ما بدك تقف موقف لله في حدث كهذا، متى ستقف؟ متى ستقف؟ متى؟ قل لي، متى ستترجم قال الله، قال رسول الله على أرض الواقع؟ إلى متى سترهبون الطغاة؟ إلى متى ستخافون من المجرمين؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وللأسف لما ابتعد الشيوخ عن قيادة الأمة، عن قيادة الشباب، عن قيادة الشعوب، هم بطريق غير مباشر كرسوا مبدأ العلمانية، فصل الدين عن الدولة الحياة. تقولون كيف؟ أقول لكم نعم، هم أرادوا أن ينأوا بأنفسهم عن الأمة، ينأوا بأنفسهم عن الشعوب، ينأوا بأنفسهم عن السياسة، عن الدولة، عن الحياة، عن واقع البلاد والعباد، نأوا بأنفسهم. قالوا للخاصة والعامة، نحن دورنا في زوايا المساجد، نقرأ المتون ونشرح المتون ونقف عند هذا. ف فصلوا الدين عن، هو في اللسان ما قال أنا أفصل الدين عن، لكن عمليا ما أنا مقتنع أنه هو قائد للشعوب. العلماء هم قادة للأمة، هم قادة الشعوب، مش هذا الني برادع وما برادع، الني هذا الذي ما أريد أن يعني أسيء لنفسي ولمسامعكم في الحديث عنه، يتكلم باسم شعب حي كشعب مصر 40 سنة وهو يخدم الغرب ويخدم أمريكا ومآربها ويخدم الصهاينة اليهود ويفتش على الأسلحة النووية هنا في بلاد المسلمين مرضاة للغرب وللصهاينة. يجي أنا الآن هذا إذا أردنا أن نتكلم هذا يتكلم، لكن لما الساحة فرغت يا أخواننا، فرغت من أهل العلم من العلماء الربانيين ترجل هؤلاء المخانيث، أقول ترجل هؤلاء المخانيث معذرة لهذا التعبير، ترجلوا. لماذا؟ لأن الساحة خالية ما فيها، أين العلماء؟ أين الشيوخ؟ أين الفضلاء؟ أين الكبار؟ أين هم؟ قالوا الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. خليك نائم عمي، لا بدناك تستيقظ، خليك نائم. لكن لو لفظتك الشعوب لا تلومن إلا نفسك. أحدهم بيصير ينظر ضد العلمانية وينظر، لكن عند الواقع بيقول لك أنا ما إلي علاقة بالحياة، أنا رجل دين وتسألونني على الفقه الطاهر المطهر والحيض والنفاس، هذا أنا دوري، غير هيك ما تسألوني. طبعا أنت فصلت الدين عن الحياة، وفصلت الدين عن الدولة، وفصلت الدين، أنت كرست مبدأ العلماني. الشعوب الآن لم تعد مقتنعة أن العلماء هم القاضة، صرنا عم تدور على المخانيس، عم تدور على مخاني، على أشباه الرجال عم تبحث عنهم ليكونوا قادة للشعوب. يا عيب الشوم. هنا ينبغي على العالم أن يترجل. ما تقول لي يعني أنه يعني أزهد بالحكم ما في هنا تزهد، هنا ينبغي أن تترجل. في مواطن يا أخواننا، شوف، في مواطن الاستشراف فيها للحكم واجب، حكم البلاد والعباد واجب. تقول لي طالب الإمارة مطالب إمارة، أقول لكم نعم طالب الإمارة عندما يكون عليك خليفة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا أصبر، لا تستشرف الإمارة، لا تقول أريد أن أكون أميرا. لكن عندما ترى أن الزنادقة والإباحيين والعلمانيين والقرامطة هم يستشرفون لقيادة البلاد والعباد لوجود الفراغ، لا استشرف أنا لها، تترجل. يعني إما أن يقود السفينة واحد خربان، تغرق أنت وإياه والسفينة، هلكوا وهلكوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا. انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني القائم الحارس على حدود الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، قسم منهم كان في الأعلى وقسم منهم كان في الأسفل، الذين كانوا في الأسفل قالوا نخرق خرقا من نصيبنا، يعني نحن أحرار هذه الأرض السفينة طلت من حظنا، نخرق خرقا من يعني من نصيبنا فنستقي حرية، لكن بدون يغرق السفينة، السفينة ستغرق ويغرق من فيها. ماذا يقول الحبيب؟ يقول إن تركوهم ما أرادوا، إن تركتم هؤلاء الزنادقة وما يريدون، إن تركتم هؤلاء العلمانيين الإباحيين وما يريدون، هلكوا وهلكوا جميعا، غرقة السفينة، غرق المجتمع، غرق كل فيه. وإن أخذوا على أيديهم زجرا وضربا ونهيا وتأديبا نجوا جميعا، نجا المجتمع ونجا الناس ونجوا كلهم، كل الناس تنجو. وبالتالي في المواطن التي تغرق فيه السفينة هنا عليك أن تترجل وتقول أنا لها أنا لها. ما تجي تعمل لحالك زهدان بالإمارة وزهدان بالحكم، كذا رويش الإخوان المسلمين، هلكونا، نحن لا نريد حكم، لست طلاب حكم. طلاب ماذا لك أن؟ ماذا تريد؟ يعني الزهد ما يأتيك الزهد إلا هنا، لا يأتيك الزهد إلا في هذا الموطن. أنت لما ترى هناك من يريد أن يخرق السفينة عليك أن تترجل، أن تزجر وأن تمنع وأن تقول قفوا، ليس من حقكم أن تغرقوا هذه السفينة بالموبقات والكفر والإلحاد وال مش من حقهم. مصر مسلمة، نقولها بملء فينا، مصر مسلمة وشعب مصر شعب مسلم، لا نستحي لا نستحي لا نستحي، ويجب أن يحكم بالإسلام. انظروا يا أخواننا الشيوعي، لكن عندما أحكمكم سأحكم بالشيوعية، يعني الحزب الشيوعي الآن ما هو برنامجه، لكن أنا سأحكمك وفق برنامجي. لا يستحي الوقح، لا يستحي أن يقول لك أنا سأحكمك بماذا؟ بالشيوعية. واحد الدين والله الأحزاب ما عاد أحدنا يستطيع أن يحفظ أسماء التعباني، هذه الأسماء أحزاب الساقطة العلمانية ما عاد يستطيع واحد يحفظها، كل واحد يقول لك أنا سأحكم البلد ببرنامجي. طيب أنت يا مسلم لماذا تستحي؟ تستحي من الله؟ تستحي أن تقول ربي الله؟ تستحي من أن تقول أريد أن يحكمني الله وشرعه؟ تستحي؟ يسيئني أحيانا التصريحات حتى بعض المحسوبين على التيار الإسلامي، والله نحن نريد الكذا، ولا واحد يذكر الإسلام، ولا كأنها مصر بلد إسلامي وشعب مسلم، نريد الديمقراطية ونريد الدستور والدستور الدعتي للدستور والبلوط والدستور ولا الديمقراطية والحرية والأحزاب والحرية والدستور لا ما في واحد يذكر الإسلام، ما في واحد يذكر شرع الله. خايفين؟ تستحوا؟ تستحون من الله؟ تستحون من الله؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، كلهم يمتعض، وإذا ذكر الذين من دونه الوطنية والإنسانية والديمقراطية والبلوطية وإذا ذكر الذين من دونه فإذا هم يستبشرون. أنت تقدمي، أنت فعلا إنسان جيد، وأنت فعلا إنسان متنور، وأنت فعلا وفعلا وهكذا. رأيتم؟ هذا الذي سبحان الله القرآن لخص هذا الواقع. الآن كلهم نريد أن يحكمنا الله، شرع الله، كلهم اشمأزت قلوبهم، هؤلاء الزنادقة نظروا إليك مكفهرين، كلهم ديمقراطية وكذا أي قانون الوضع الفرنسي البريطاني الأمريكي فإذا هم يستبشرون هذا هكذا العرية، هكذا المتنورين المتقدمين أعطوك من ألقاب المديح ما شئت. والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء. والله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عجيب، أعجب لقوم تراهم أعجب لقوم تراهم لا يستحون من جاهليتهم ومن جهلهم ومن كفرهم، يقول لك كل وقاح لك نحن سنحكم بالعلمانية وسوف نحكم بالجاهلية وسوف نحكم بشرائع الطاغوت وشرائع الشيطان، كل وقاح. اسألوا حزب الشيوعي ماذا يقول لكم، يقول لك أنا سأحكمك بالشيوعية، أنت لو أنا فزت وانتخبت سأحكمك بالشيوعية، لا إله والحياة مادة. والإسلاميين ما شاء الله عليهم هذول اللي بيلعبوا بالديمقراطية، حرية الشيوعية حريصين على حرية الشيوعية، أول ما يحرصون عليه الحزب الشيوعي لازم يكون حر، لا إله والحياة مادة، ثم بيسمي حاله إسلامي. يعني أنت تسعى في حرية، واحد بقول لك لا إله والحياة مادة، وثم تقول عنك إسلامي، ماذا بقي من إسلاميتك إذا أنت تكرس حرية وشرعية وحكم وما من يقول لا إله والحياة مادة؟ كل وقاحة، لكن أنت شعب مسلم لكن بدي أحكمكم بهذا الكفر، كل وقاحة. الشعوب تتفهم، لكن أنت كمسلم، كمسلم يا عبد الله، لماذا تستحي؟ لماذا تستحي أن تقول سنحكمكم بالإسلام، الإسلام يحكمنا ويحكمكم؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذا كان أهل الكتاب أمرنا أن نقول لهم هذا الخطاب، فما بالك المسلمين من بني جلدتنا؟ أنت مسلم، من باب أولى أن أقول لك لا، يعني يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما أحد يشرع للآخر، ما أحد يعبد الآخر، كل منا كلمة سواء، نلتزم كلنا فيها أن نعبد الله، كلنا نتساوى في العبودية لله، لا نقبل لأحد أن يكون ربا على أحد، أن يشرع لأحد، أن يكون مألوها ومعبودا من قبل الناس، ما نقبل، ما نقبل أن ندخل في عبادة الطاغوت، ما نقبل لشعوبنا وللمسلمين أن يدخلوا في عبادة الطاغوت. أقول لكم هذا من الأمور التي يعني استأت منها وساءتني، أنني حتى بعض الإسلاميين راقبت هيك تصريحاتهم، ما أحد يتجرأ يحكي كلمة الإسلام، ما أحد يتجرأ يحكي كلمة شرع الله. أقول لكم شعب مصر مالكم، حتخرجوا من الملة يعني؟ يعني شعب مصر ماله نيكاراغوا وتايلاند؟ شعب مصري شعب التايلاندي؟ الشعب المصري شعب مسلم، شعب مسلم يقول لا إله إلا الله، ورأيتموه كيف في ميدان، كيف يقيم الصلاة ويصلي في أماكن اعتصامه، يقيمون الجمعة والجماعات مسلمون، تريدون أن تسلخوا من هويته؟ أقول لكم هذا عدم الاعتزاز بالله، يستحون أن يذكروا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله فإذا هم يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن إذا ذكرت الآلهة وذكر الطغاة وذكر المجرمون وإذا هم يستبشرون وإلى آخره. لذلك أقول لكم لا بد أن كما نعتز بأهلنا وشعوبنا وأمتنا، نعتز قبل ذلك بديننا وإسلامنا، ونعتز أكبر وأكثر الاعتزاز بربنا سبحانه وتعالى. نحن الحمد لله لنا رب يعبد، رب العالمين خالق السماوات والأرض، إن لله وإن إليه راجعون سبحانه وتعالى. نحن من دونه لا نستطيع أن نعيش دقيقة واحدة، له الفضل علينا، نعمه سابغة، نستحي منه؟ نستحي من عبادته؟ ونكون بكل جرأة نتوجه بالعبادة للطغاة؟ مش ممكن. إذن عليك يا عبد الله أن تراجع إسلامك، أين أنت من دين الله؟ مش ممكن. لا بد من أن نفخر ونعتز بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عندما بالتالي نحن نعتز بالله، وبالتالي نعتز بدين الله، ونعتز بشرع الله، ونعتز بحكم الله، لا نستحي، لا نستحي من ذلك. إذا كانت الزنادقة عم يطالبوا بشرائعهم، يريدون أن يحكموا بلاد المسلمين بشرائعهم وكفرهم، على ما نحن نستحي ونواري ونتكلم كلام عامي، نصلح الدستور وما الدستور والدستور، لك حكي لك كلمتين زي الناس، قل ربي الله ما ولك أنه. فأقول لكم القضية تحت، لكن هذا كله بسبب تفريغ الساحة من العلماء. لذلك نحن نقول لكم غياب العلماء عن الساحة أثر، ترك أثرا يعني أثرا على الشارع، على سلوكيات الناس، على أخلاق الناس، على دين الله، على دين الناس. لكن لو كان العلماء هم القادة وهم الموجودين في ميدان التحرير، يعتقلوا مش مشكلة، يضربوا مش مشكلة، في سبيل الله، في سبيل الله، تضرب في سبيل الله مش مشكلة، في سبيل الله مش مشكلة. الله بيعزك، الله بيعزك في الدنيا وفي الآخرة. يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ومشايخ وما شاء الله عليهم وهم لا يفتنون؟ هذا مش ممكن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا غير وارد. مؤمن يعني ستفتن. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. العلماء هم ورثة الأنبياء، وبالتالي هم ورثتهم في البلاء، هم أقرب الناس إلى بلاء الأنبياء. مشكلة. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يهدي إخواننا، يهدي المشايخ، يهدي أهل العلم، يهدي. نحن لا نعمم، في بعض الإخوان في الحمد لله من أهل الخير موجودين، ونحن نذكر دائما أن من الحمد لله في الأمة في في في في, في أهل الخير في صداع بالحق، لكن يعني وللأسف كلهم في السجون كلهم يعني بين شهيد وسجين وطريض. يعني الأمة لا تخلو من خير، الحمد لله في خير، لكن يعني حسبنا الله، حسبنا الله. يعني أحيانا تجد أحيانا الساحة يعني الأسود تفرغ منها لتأتي الفئران وتأتي الذئاب وتأتي الثعالب تصيح وتنبح. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. حقيقة يعني يعني هذا الذي يحضرني الآن يعني وأردت أن أقوله لكم، لكن إذا في سؤال أنا معذرة يعني، وأنا أتكلم عادة في كثير من الأحيان ما أقرأ الكلام، ما أقرأ الكلام على ال، لكن فإن كان يوجد أي سؤال. طيب، طيب يعني إذا كان فيها 100 نصراني شو ما بنحكم بالإسلام؟ يعني ما هي ال، طيب كيف عما يرضوا أن يحكموا بالعلمانية وبالجاهلية وبالكفر ب، ثم أن الإسلام ضمن خصوصياتهم، هي قضية مش حكم يا أخواننا، هم النصارى ضمن خصوصياتهم في المجتمع الإسلامي، لا يريدون أن يحتكموا الإسلام لهم ذلك، لا يكرهون، لكن من أجل 100 200 1000 2000 يمنعون عشرات الملايين ومئات الملايين أن يحتكموا إلى دين ربهم. يعني بكل بساطة، بكل بساطة، مثلا في بريطانيا هناك دعوة وطلب أن يسمحوا للمسلمين في الأمور الشخصية، مش في الأمور، الأمور الزواج والطلاق وهالقضايا هذه، الأمور الأحوال الشخصية يعني، أن يحتكموا وأن يحكموا فيما بينهم بالإسلام وشريعة الإسلام. رفضوا واستهجنوا الطلب، أيما استهجان، بكل بساطة قالوا هذه دولة ليست مسلمة، نصرانية، إذا أردتم اذهبوا وابحثوا عن دولة إسلامية، بكل بساطة رفضوا، أن ما سمحوا لك في الأحوال الشخصية، وهي وأقول لكم هذا في فرنسا وألمانيا وكل الدول الغربية تقول لك ذلك، وهي دولة، دول ديمقراطية وإلى آخره. هذه لنا خصوصياتنا نحن كأكثرية كمجتمع، هذه مش دولتك هذه. طيب ليش لماذا عندما تنعكس المسألة في بلادنا لا نقول لهم هذا بلادنا ومن حقنا أن نحكم بالإسلام؟ والله في بيننا واحد يهودي، حقك محفوظ، حقك محفوظ، لكن ليس من حقك أن تحرم مئات الملايين أن يحكمهم دينهم وشرع ربهم، مش من حقك. يعني هم بيقولوا للملايين من المسلمين هذه ليست بلادكم، هذه بلاد نصرانية، بلاد كذا، والناس تسكت تتفهم الأمر. طيب نحن عندما نقول لألف ألفين أنه هذه بلاد مسلم، أنت تعيش لك خصوصياتك، انظر الإسلام الذي يعطيه للنصراني ولليهودي في دولة الإسلام، أقول في دولة الإسلام مش في هذه الدول التعبانة هذه، لا يعطاها يعني أقول لكم في أي ظل أي دولة لا يعطاه، مع ذلك القضية مش قضية بقى أنه يحكمهم الإسلام، قضية حقد، قضية لن ترضى عنك، هذه القضية. كل حياتهم هذه القلة كانت موجودة بين المسلمين محترمين ومكرمين، يذاد عنهم ويدافع عنهم، يكرمون ويحترمون ويحسن إليهم ويحسن جوارهم، وهم نفسهم في الوقت الذي كانوا يذبحون في بلاد الغرب، يعني هذا اليهود مثلا هم بيتكلموا عن هذه المحارق وما المحارق، من كان في بلاد الغرب ألمانيا وغيرها كانوا يجدوا المأوى والمكان الآمن والدافئ في بلاد المسلمين. حتى الآن ما أحد يقترب منهم، حتى الآن لهم حرمة الجوار. هل تعلمون أن في اليمن 20-30 ألف يهودي ما أحد يقترب منهم؟ أبو يمن هناك لو أراد يعني 20 ألف بيصفيهم، لكن ما يفعل أبو يمن، أبو يمن ما يفعلها. في بينهم 20 ألف يهودي تقريبا بالنسبة لأهل اليمن لا شيء، ممكن لو لكن ما يفعلون، لهم دين، لهم وازع، ما فعلوها، ما يفعلوها عبر التاريخ كلهم، عبر التاريخ كلهم ما حافظوا عليهم، ما فعلوها، محترمين، بيبيعوا بيشتروا روح وبيجوا، ما حدا بيحكي معهم، ما حدا. فبالتالي هذه الفزاعة إن والله عنكم نصراني، وبالتالي وماله شعوب الأكثرية، ما أنتم تقولوا الأكثرية، طيب حتى على مبدأ الديمقراطية تقولوا الأكثرية، يعني ما أنتم بتقولوا يعني هذا الشعب بده يحكم الإسلام، لا طيب بده يحكم شرع الشيطان، ممكن. يعني انظروا الآن لو قلتم الشعب اختار مثلا أن يحكمهم بوزة بقول لك مش مشكلة، أن يحكمهم شرائع الوثنية مش مشكلة، بقول لك هذه إرادة الجماهير، نحترم ونقدس إرادة الشعوب. طيب بده يحكمهم شرع الشيطان إبليس، ما في مشكلة، مرحبا بالشيطان لأنها إرادة الشعوب، نحن رحب، ما عندنا مشكلة ما دام. طيب الشعب يريد أن يحكمه الإسلام، لا إلا هذا قلنا لكم شرائع الأرض كلها، شرائع الأبالسة والملاعين كلها وافقتم، ما في مشكلة، لكن عندما نقول لكم عندما نريد أن يحكمنا الإسلام في مشكلة. إذن هي القضية يا أخواننا مش فزاعة في نصراني ويهودي، ما في فزاعة نصراني ويهودي، قضية حقد، قضية صراع بين حق وباطل، قضية كراهية لن ترضى عنك، هذا حرف لن، نحن بحاجة إلى أن نفقه هذا الاسم، لن، أن ندرس هذا الاسم، لن نعرف هذا الفقه، هذا الحرف، حرف النفي هذا حتى الآن ما حفظناه كويس، ما عرفنا دلالاته كويس، تفيد النفي الآني والماضي والحاضر والمستقبل، يعني إلى يوم القيامة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بس انتهى الأمر. وبالتالي هذه الفزاعة لا نقبل يا أخواننا أن يعني يتشبثوا بها، وأن يعني كلما الشعوب أرادت أن تعود لدينها قالوا ولكن في بينكم 10-20 نصراني، ماله؟ بكل بساطة انظروا مثلا فرنسا، قالوا لا نسمح بالحجاب، لماذا؟ قال تتعارض مع العلمانية، علمانية الدولة، نحن دولة علمانية لا نسمح بالحجاب، تصوروا. والشعوب تفهمت أن هذه دولة علمانية من حقها أن لا تقبل الحجاب، سبحان الله. طيب نحن دولة إسلامية من حقنا أن نرفض الإلحاد ونرفض الكفر والزندقة، من حقنا، هذا الإلحاد والكفر والزندقة والإباحية تتعارض مع عقيدة الدولة ودين الدولة ودستور الدولة الإسلامية ألا وهو الإسلام، لا هذا ما نقبله منك. كيف تقدس يعني رغبة وإرادة الدولة يعني تمنع الحرية، تمنع الحجاب، مجرد حجاب تمنعه مراعاة لمشاعر شعار الدولة وقانون الدولة اللي هي العلمانية، بمعنى الإباحية، العلمانية تعني الإباحية، فصل الدين عن الشعوب تتفهم ذلك، لكن عندما تريد أن تنتصر للحق، أن تستغل نفس القانون الذي هم ينتصرون به لصالح الحق، لصالح دين الله، ينكرون عليك، يقول لك لا ما نقبل منك، انت دوله، سمي حالك دوله شيطانيه، كفر، سمي حالك ما شئت، لك خصوص نحترمك. اذا يا اخواننا هي صراع بين الحق والباطل، هذه الفزاعه بين ان والله في عندكم يهود، في عندكم نصارى، في عندكم كذا. فتاريخنا معروف، كانوا اليهود معنا وكانوا النصارى معنا، انظروا كيف تعاملنا معهم وكيف عاملناهم. ثم انظروا انتم اهل الغرب النصارى كيف تعاملتم معهم. يعني مع احترامي الشديد، هم ما عرفوا هكذا المدنية وهالتقدم إلا خلال قبل 20-30 سنة، 50 سنة، قبل 50-60 سنة، قبل غابة، قبل 100 سنة غابة، قبل 100 سنة أوروبا كلها غابة. تعرفون الحرب العالمية الأولى والثانية، يعني غابة، قبل 100 سنة غابة كانت. هم ما عرفوا هذا النوع من الازدهار والتقدم إلا بهذه السنوات الأخيرة، بالتالي لا يزودوا على الإسلام والمسلمين. نحن 1400 سنة نحن نحافظ على هذه الأقليات في كيان المجتمع المسلم. هم كانوا قلة، ونحن كلمناكم في دروس حقوق واجبات حق الذمي وحق المعاهد، ما يغني عن أعيد لكم هذا المعنى. وبالتالي هذه الفزاعة لا نقبلها، لا نقبلها. إنما قلت لكم يعني هم يريدون أن يستغلوا، والله بمصر فيها 25 مليون نصراني، بعد يستغلوهم أن والله بالتالي لا نسمح، لا تدخل، يتدخلون في كل شيء، في ديننا، في شرعنا، في يتدخلون في كل شيء، في القانون الذي يحكمنا، في شرائعنا، في حرياتنا، في قراراتنا، في عبادتنا، حتى في لباسنا، حتى في شكلنا، يتدخلون بشكلنا، البس هذا لا تلبس هذا، ممنوع أن تلبس هذا البس هذا، لا يجوز لك أن تربي لحية، ربي لحية ما أحلق أنت، المرأة تخلع عن حجابها، سبحان الله، يتدخلوا في كل شيء. والشعوب تتفهم، نعم، أدام الآمر هو أمريكا والغرب سمعا وطاعة، يا سبحان الله، تتفهمون كل هذا ثم لا تتفهمون عندما يكون الحكم لله؟ والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا أجيب يعني عن سؤال ابنتنا أمة الله، الموضوع ذو شجون، ممكن يعني أن نتكلم عنه أكثر. يقول يعني كيف يمكن لعلماء وفضلاء مصر أن يتداركوا الوضع الآن؟ أقول يعني يعني ما يعني يعني المعسور أو الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني ما يدرك قليله خير من أن يفوتنا الكل. الآن تأخروا، يعني أقول أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا، أن تنزل اليوم خير من أن لا تنزل مطلقة. صحهم تأخروا لكن يترجلوا، صحهم تأخروا لكن عليهم أن يترجلوا، وإلا الشعوب لن تسامحهم، لن تسامحهم الشعوب، سيسألونهم وسيحاسبونهم. صحهم تأخروا لكن يترجلوا، يترجلوا ينزلوا الآن، ما في مشكلة، ما في مشكلة، تأخروا كان غفر الله لهم، لكن ينزلوا الآن للشارع، يقود الناس، يوجهوا الناس. الناس نفسهم ممكن يرتكبوا أخطاء، لكن أثبت حقيقة يعني بالنسبة لأهلنا في مصر، أثبتوا تحضر، وأثبتوا رقي، وأثبتوا غيرة على البلد. هذا الطاغية هلكنا بالوطنية، هلكنا طاغية مصر بالوطنية والوطن، حب الوطن والوطنية. الوطنية عند هؤلاء الطغاة يا أخواننا تعني أن تدخل في عبادة وموالاة الطاغوت، هذه الوطنية، أن تدخل في نصرة الطاغية، هذه الوطنية. إن لم تدخل في عبادة الطاغية ولا في نصرة الطاغية ونصرة حزبه، أنت غير وطني، أنت ضد الوطن، أنت يعني عدو للوطن. هكذا هلكونا بالوطنية، هلكونا بالوطنية، طلعوا من ألد أعداء الوطن، من طلع البلطجي والحرامي وقطاعين الطرق، من كانوا عناصر الأمن. عناصر الأمن، خانوا الشعوب في لحظة اللحظة الشعب المصري يحتاجهم لأن أن أن أن يحمي ظهرهم ويحمي بيوتهم، تخلوا انسحبوا وغيروا ثيابهم ولبسوا ثياب المدنية هذه عشان يضيعوا بين الناس، وأخذوا يرعبون الناس. مليونين مخبر وعنصر أمن ينسحبون من الشوارع المصرية، أكثر من عناصر الجيش. أحدثوا فراقات، الخان الشعوب، سرقوا، نهبوا، أرهبوا الناس لكي يعني كما قلت لكم لكي يسحبوا الناس من المظاهرات ومن الميادين، أنه كل واحد يذهب إلى بيته، لأنه بيوتكم عورة، بيوتكم يعتدى عليها، بيوتكم تحترق. فلكن الشعب المصري ماذا فعل؟ قسموا أنفسهم قسمين، قسموا أنفسهم جزاهم الله خير قسمين، وهذا تصرف ذكي. أنا أسجل احترامي وإكباري لهذا الشعب الذكي. شوف الطاغوت شيطان بيوحي له، لكن أهلنا في مصر أذكياء. قسموا أنفسهم قسمين، قسم يحرسون البيوت من عناصر الأمن، أمن الطاغية، بسموهم هني البلطجية، أنا أقول بلطجية النظام هؤلاء، لأنه كما قلت لكم سابقا لا يمكن البلطجية 10-20 يرعبوا مصر كلها، مدن مصر كلها بساعة واحدة. الكل كان يستغيث من هؤلاء البلطجية. يعني من هم؟ يعني تريدون أن تقنعوني أن شعب مصر تحول لبلطجي بحيث أنه يرهب مصر كلها وشعب مصر كله؟ مش ممكن، هذا عمل منظم، هذا للمليونين مخبر المخابرات المصرية، هذه هي التي تقوم بهذا الفعل. غدروا بالوطن، تربوا على أن الوطن هو هو هو هو اللامبارك، هو الطاغوت، هذا هو الوطن، والوطنية أن تموت في سبيل الطاغوت، هذه الوطنية. إن لم تكن كذلك فأنت لست وطني وضد الوطن، وأنت من أعداء الوطن، وليس لك حق أن تعيش في الوطن. هذه جريمتنا نحن، نحن نحب ديارنا، نحب بلادنا أكثر منهم بآلاف المرات، نحب بلادنا ونحب أرض الإسلام وأرض المسلم أكثر منهم ملايين المرات. لكن هم قالوا لك إذا لم تدخل في الولاء للطاغية ولعبادة الطاغوت أنت لست وطني وأنت ضد الوطن. أقول لهم بئست الوطنية هذه إن كانت تعني عبادة الطاغوت وتعني الدخول في موالاة الطاغوت وحزب الطاغوت، بئست الوطنية. ما هكذا نعرف الوطنية؟ أن تحب الوطن وتحب أرضك وأرض المسلمين وتذود عنها وتخدمها وتعلي من شأنها بإذن الله عز وجل، تحصنها من الغزو، غزو الأعداء، الغزو الفكري والغزو العسكري والغزو الثقافي، تحصنها. هذا هو الوطني، هذا هو المواطن، هذا بغض النظر عن استخدام هذا المصطلح. فبالتالي أعود لفكرة هنا، أخونا يقول هل أنت تؤيد كلامي؟ واضح يا أخانا الكريم، ما ينبغي أن تسأل هذا السؤال، هل تؤيد الذي يحصل في مصر؟ أقول لك مش أؤيده. يعني أنا لو أستطيع الآن، والله يعلم صدقي، لو أستطيع أن أكون بين أهلي في ميدان التحرير هذا في مصر الآن أنزل، لو أستطيع، لو أستطيع أن أكون أنا أبيت هناك، أنا ما أبيت في البيت، أنا لو كنت هناك أبيت معهم في الميدان، أبيت معهم 24 ساعة، ما أتحرك، ما أذهب إلى البيت، ما في، أعتصم معهم 24 ساعة تعبئة، تشجيع، ترغيب، تأييد. تقول لي أنت معهم؟ نحن لنا أكثر من 30 سنة ندعو للخروج على هؤلاء الطغاة، بعد أن من الله علينا بهذه النسمات والشعوب انتعشت، نجي نخزلهم؟ معاذ الله. نتخلى عنهم؟ معاذ الله، معاذ الله، لا نفعلها، لا نفعلها، غيرنا فعلها، نحن ما نفعلها. نحن لنا 30 سنة نقول لشعوبنا استيقظوا ونوقظ فيهم، فبعد أن دب الله فيهم الحياة ترانا أن نخذلهم؟ لا والله، ما نفعل ذلك. وأنا أغبط من كان هناك، والله أقول لو أستطيع أن أكون معهم على مدار الوقت، أحدث نفسي، لو أستطيع أن أغزو معهم، لو أكون معهم في وجه هذا الطاغية اللعين وحزبه وعصابته، فأسأل الله عز وجل أن يزيني على نيتي. أسأل الله أن يزيني على نيتي، الله يعلم نيتي، أن لو كنت هناك كان سيرى هذا الطاغية مني ما يعجبه. والحمد لله أن ليس هذا الطاغية وحسب، بل طغاة العرب كلهم الله عز وجل يغيظهم بي، وأنا لي أنا أشعر بالفخر في ذلك، وأشعر أن هذا عبادة لله عز وجل أن أغيظ الكفار وأغيظ الطغاة المجرمين الظالمين، أغيظهم في الله ولله، يغتاظون بي الحمد لله. الآن بعد أن دبت الحياة في في في في عروق شعوبنا وأهلنا، نحن نخذلهم؟ معاذ الله، معاذ الله، بل أقول لكم صدقوني شعور التقصير يلاحقنا، شعور التقصير يلاحقنا على مدار الوقت. وأنا كنت في في في في سفر يعني اضطراري، ما عرفت كيف أعود لكي أمسك هذا اللاقط وأقول هذه الكلمات تثبيتا لأهلنا في مصر وتشجيعا لهم أن يثبتوا إلى أن يقتلعوا الطاغوت ونظامه وحزبه كله، أن يثبتوا، ثم بعد ذلك نقول لهم عندكم جولة ثانية، وكيف تمكن حكم الله وشرع الله من أن يحكمكم. الجولة الأولى هي إزالة الطاغوت وآثار الطاغوت وحزبه، ثم الجولة الثانية أن تعملوا جادين على أن يحكمكم شرع الله، لأنكم مسلمون، مسلم لا يمكن أن يرفض شرع الله، تقترف شرع الله معناته مالك مسلم، وشعب مصر شعب مسلم، الذي يرفض الإسلام ويرفض شرع الإسلام ويرفض شرع الله هذا ما هو مسلم، هذا زنديق، هذا زنديق. ونحن لا نظن في أهلنا وشعبنا في مصر إلا كل خير، إلا كل خير. وإن كان الآن كالذي حصل في تونس أن بعض الزنادقة يجتهدون أن يركبوا الموجة، لكن عتبون كما قلت لكم على أن يعني العلماء فرغوا الساحة، الشيوخ فرغوا الساحة، لو هم كانوا القادة ما حصل هذا الفراغ، ولا ما جاء هؤلاء المخنثين يعني البرادعي وما البرادعي وهذا لنا يتكلموا باسم الشارع المصري والشعب المصري الأبي. أما لكن حسبنا الله، حسبنا الله. أعود كنت أقول فكرة أن الشعب المصري يعني في هذا الحدث أثبت ذكاءه، أنه قسم نفسه قسمين، قسم يحمي البيوت من لصوص الأمن ومن طغاة الأمن، وهذا بيسموه هذا الأمن، هذه الكلمة كثيرة عليهم والله، هؤلاء المجرمون، هذا بلطجية النظام، هذا التعبير الذي اصطلح عليه أهلنا في مصر، بلطجية النظام، مش البلطجية، لا حاشاهم البلطجية، قد يكون عندهم شوية مروءة، أنا أعرف كثير بلطجية، البلطجية هؤلاء أحيانا عند النخوة بيستحي بينتخي، البلطجية هؤلاء تأخذ الحمية، ما بيعتدي على النساء، ما بيعتدي على البيوت. شوف البلطجي، حتى ده البلطجي الزعران اللي تعونها كأبو حمش وأبو عنتر وأبو رياح وأبو كذا، أقول لكم هؤلاء البلطجية من هذا النوع لا يعتدون على البيوت، لا يعتدون على النساء، لا يعتدون على لا يروعون البيوت، لكن بلطجية الطغاة يفعلونها. ممكن ذاك لو وجد له شغلة في الشارع يأخذها، ممكن ممكن ممكن يعمل، لكن من الذي يتجرأ على أن يرعب الأمهات، يرعب النساء، يخيف الأطفال؟ من الذي يتجرأ على هذا الفعل الدنيء؟ بلطجية النظام، بلطجية الطاغوت، هؤلاء البلطجية هم الذين يتجرؤون على هذا الفعل الدنيء، هم الذين يتجرؤون على هذا الفعل الدنيء، لأنه ربوا على عبادة الطاغوت وأن حياتهم الطاغوت، وأن حياتهم الطاغوت. فهم لا يعرفون إلا الطاغوت، لا يعرفون إلا تنفيذ أوامر الطاغوت، وطن ما وطن، مصلحة بلد ما بلاد ما يعرفوا، لذلك هم يتجرؤون على فعل المنكر. فعلوا هذا في تونس، هذا العمل، هذا جنود شين الشياطين هذا فعلوا، أرعبوا الناس، لكن في مصر يعني كان يعني خطة يعني شملت جميع المدن المصرية، خطة شملت جميع المدن المصرية، يعني بحيث في ساعة واحدة الناس كلها تشكو، احمونا من البلطجية. طيب سبحان الله، البلطجية 10-20 آلاف، مش ممكن يعني، من أين أتوا هؤلاء؟ مش ممكن، لذلك الناس تفطنت لهذه الخيانة. الأمس قالوا بدنا نرجع الشرطة مرة ثانية هذا للبلطجية، بلطجية النظام، نرجع نلبسهم بدلتهم العسكرية، نقول ننزلوا للشارع. يومين وهم يرعبوا بالناس، فقدوا الشعب، الشعوب فقدت الثقة بهم، يعني حتى من الناحية المهنية فقدوا الثقة بهم للبلطجية النظام. لكن أهلنا في مصر ماذا فعلوا؟ قسموا أنفسهم قسمين، وهذا أنا أقول لك هذا علامة على ذكائهم، وأن الحمد لله يعني أهلنا في مصر يعني في ذكاء ممتاز. قسموا أنفسهم قسمين، قسم يحمي البيوت من بلطجية المخابرات والشرطة السرية، وقسم يتظاهر ضد هؤلاء هذا الطاغوت. وهذا الطاغوت كان يريد أنه يسحب الكل لحراسة البيوت، كان يريد من هذه العملية ومن هذا الشغب ومن هذا البلطجة الخبيثة هذه، كان يريد أن يسحب الشعب كله من الشارع ويخليه كل واحد يقف قدام بيته حارس تحت عنوان احرسوا بيوتكم إن بيوتكم عورة. سبحان الله، نفس المنافقين، نفس المنافقين من قبل قالوا إن بيوتكم عورة، نفس تنادوا اليوم قالوا بيوتكم عورة تحرق يعتدى عليها، اذهبوا فاحرسوها، اتركوا الثغور، اتركوا الميدان، اتركوا نفس سبحان الله نفس الكلمات، نفس الكلمات يكررونها، بيوتكم عورة، البلطجية هجموا عليكم. فكان الغرض أن يفرغوا والشارع يخرج ويصفوا الأمر للنظام وللطاغوت، وبعدين يسترد عافيته ويرجع يخطط ويرجع بقى ينظم كيف يذبح الناس وكيف يستأصل العباد. لكن أن له بإذن الله، أن له. فبالتالي يعني مثل هذه الحركات الخبيثة لهذا النظام، شوف أقول لكم هذه المخابرات العربية، هذه المخابرات العربية دنيئة دنيئة دنيئة، لا يهمها من الأمر سوى حماية الطاغوت ونظامه. شعوب ماتت، شعوب حيت، أرض راحت، بلاد ضاعت، ما في عندهم النظام الطاغي والشهوات، والنظام الطاغوت يعرف نقطة الضعف عندهم أن تشبع شهواتهم، شهوة البطني وشهوة الفرش. خذ هذا مال، أعطيناك مجال أن تسرق وأن تنهب باسم المخابرات واسم الأمن واسم السطو واسم كذا، نفس الوقت حرية الفساد. يعني الطاغوت يعطيهم يشبع، يعني هم ينطقوا من يؤتى معهم من هذين الطريقين، الضعفاء من جهة شهوة البطن والفرج يؤتون بهم، الطاغوت بيعطيهم ما يرضيهم، وهم يدخلون في عبادة عبادته. لكن هذا كله عم يكون على حساب يعني الأمة وعلى حساب المسلمين وحساب. لكن نحن نعود ونقول الحمد لله يعني أهلنا في في في في مصر مشوا مشوة جيدة، ويعني سبحان الله الذي كنا نريده حصل. نحن ذكرنا أن يعني الذي نأمله من أهلنا في مصر أن اليوم الثاني يكون أشد من اليوم الذي قبله. أنا تكلمت حول الموضوع قبل يعني هذه ما تصل الأمور لهذا الموصل، حتى الكلام مسجل يعني موجود والحمد لله. فأن اليوم الثاني ينبغي أن يكون أقوى من الذي قبله، واليوم الثالث أقوى من الذي قبله، وهكذا، وحينئذ النظام ينهار مهما كان عنيفا وشرسا. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل في تونس، وهذا الذي حصل في مصر. يعني الآن هو هذا الخبيث اللامبارك يريد أن يضمن انسحاب، كما قلت لكم يريد أن يضمن انسحاب لا يعقبه أو لا تعقبه مساءلة، هذا الذي يريده. فهو يريد أن يخرج من هذه الورطة، لكن كيف؟ يعني لا يريد أن يخرج ثم يلاحق أمنيا ومساءلة وقضاة والإنتربول والمجرمين وتعال أنت سرقت وقتلت، لا يريد. فيريد أن ينسحب لكن تحت غطاء يحميه بعد الانسحاب، يريد غطاء يحميه بعد. لذلك هو عم يدور على طغاة وعساكر من جماعته وختيارية من جماعته يحموه بعد الانسحاب. إذا انسحب سواء طلع برات البلاد أو أقل شيء أن لا تحصل له الملاحقة. لماذا؟ لأنه ترك الفريق الذي يدافع عنه، هذا عمر سليمان والعصابة تبعيته. هذا الذي يعني يؤخر فرار هذا، هو يطمع في هذا، لأنه ابنه هذا جمال وابنه الثاني شلة حرامية لصوص نهبوا مصر، سرقوا مصر، يعني مصر بقرة حلوب لكن نشفوها، مصر بلد الخيرات، بلد بقرة، لكن نشفوها حتى أصبحت من كثرة ما حلبوها أصبحت تنزف دماء من الطمع، أصبحت تنزف دماء، ما عاد تنزل حليب، خلاص الحليب خلاص صار تنزل دم، ما عنده رحمة ولا شفقة، لا رحمة ولا شفقة لا على بلاد ولا على عباد. يا عيني يا مصر، مصر بقولوا عنها أم الدنيا، أم الدنيا مصر. وأنا ذهبت لمصر، أنا الآن أكلمكم وعقلي وذهني في شوارع مصر، أنا ذهبت لمصر وأعرف القاهرة شبرا شبرا، وهذه الأحداث هذا شو اسمه هذا الميدان التحرير أعرفه، يا ما جلست فيه يا ما أعرف هذه الشوارع كلها أعرفها. مصر أم الدنيا، لكن انظر هذا الطغاة جعلوها آخر الدنيا، جعلوها صفرا على الشمال، نزعوها من قلب الأمة. فنحن نفرح الآن أنها هي مصر تعود لأمتها، تعود لحضن الأمة، الأمة تحتضنها من جديد وهي تحتضن الأمة، لأن مصر كبيرة مقامها مقام الحضن. لذلك قلت لكم ويعني وأعيد أن الذي حصل ويحصل في مصر بإذن الله سينحكس على المنطقة العربية كلها بإذن الله، وهذا الذي يقلق الطغاة الآن، هذا الذي يقلق المجرمين، هذا الذي يقلقهم. الحمد لله. فنحن يعني ندعو لأهلنا وأخواننا في مصر، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يقويهم، مثل ما الطغاة يتواصون فيما بينهم نحن نقول لأهلنا في مصر شدوا الهمة، شد الهمة، النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة، أنتم يعني قاب قوسين أو أدنى من النصر، اصبروا اصبروا، الغلبة بإذن الله للشعوب إن صدقت الله عز وجل. هذه الأمة مر عليها طغاة وفراعنة وجبابرة، أين هم؟ حطب للنار، أكلهم الديدان، نهشتهم، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم بما يستحقوا. لكن بقيت الشعوب، بقيت الأمة، بقي الإسلام، بقي الإسلام في ازدهار وتوسع، فنسأل الله عز وجل أن يخويهم وأن يصبرهم وأن يعينهم وأن يثبتهم. أقول يعني انظر الآن يعني من أهلنا في مصر مات قتل لنقل 200، نسأل الله عز وجل أن يقبلهم شهداء، نسأل الله عز وجل أن يقبلهم شهداء، مش مشكلة، نحن نحزن من جهة لكن نفرح من جهة، نفرح أنهم شهداء. كما قلت لكم يعني أحيانا حادث تلاقي راح منه 200-300 واحد، حادث مرور، يعني كم قطار هذا النظام الفاسد هذا، كم بسبب سوء إدارته حوادث القطار يموت فيها 200-300 واحد من أهلنا في مصر، عمارة تنهار على أهلها تقتل 200-300 واحد. كم مرة سمعنا مثل هذه الأخبار؟ نحزن، لكن 200-300 واحد يحيوا الأمة، ما في مشكلة. صدقوني لو قتل من أهلنا في مصر 1000 أقول أهلنا هم رابحون، شهداء بإذن الله، ثم تحيا الأمة. 10,000 أهلنا هم الرابحون. قتلانا في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. لذلك أنا أقول للشعوب كلها هذا الكلام الذي أحكيه بخصوص شعب أحكيه لأهلنا وشعبنا في سوريا تحديدا، ولشعوب العربية كلها التي يحكمها الطغاة، إما أن تحيوا أعزاء وإما أن تموتوا شهداء، إما أن تحيوا أن تطلبوا الحياة العزيزة، إما أن تحيوا حياة الأعزاء أو تموتوا موت الشهداء، ما في خيار ثاني. ولما الشعوب تختار هذا أو ذاك حينئذ الطغاة سيولون الدبر، الطغاة سيولون الدبر. لكن أهم شيء أن تضع الشعوب نصب عينيها، إما حياة الأعزاء، إما أن نحيا حياة الأعزاء أو نموت موت الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما شخص الداء قال تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكل على قصعتها، قصع والناس تنزل فيها نحش. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل كثير كثير، لكن غثاء كغثاء السيل، غثاء فقاقيع، يصابون بالوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله، حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله. هذا هو الداء. الدواء أن تحب الموت في سبيل الله. اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. اطلبوا الدواء أن تحيا عزيزا أو تموت شهيدا. هذا هو الدواء. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم تبايعتم بالعينة نوع من أنواع المعاملات الربوية، وتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالزرع ورضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر أي الرعي، عفوا الرعي، ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، خوف وخور هوان وهن لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى عزتكم، ترجعوا إلى أن تقدموا الجهاد والدفع على الحياة الزليلة، الحياة الملؤها هوان وذل. فالحمد لله هذه بشرى خير، ما حصل في تونس، ما حصل لأهلنا في مصر، هذه بشرى خير، مبشرات خير. هذا يعني أن جسد هذه الأمة لم تعد تؤثر به المخدرات، هم لهم عقود يضخون التخدير، يخدرون هذا الجسد الكبير، يبثون المخدرات، يخدرون الأمة. كلما استيقظت يعني أعطوها جرعة من المخدرات، ناموا ولا تستيقظوا، فتنة لعن الله من أيقظها، ناموا ما تستيقظوا، بتحصل فتنة تحت عنوان فتنة أدخلوا الناس في فتن وأنام الأمة دهراء. لكن نقول هذه جرعات من التخدير ما عاد تنفع، خلاص الشعوب استيقظت. ونسأل الله عز وجل أن يتمم بالخير وأن يعين على الخير وأن ينصرنا بدينه وأن ينصر دينه بنا. اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا الأخونا كشري بيقول لعل البديل، لعل يعني لعل، ولعل أن يكون بديل غير ذلك، يعني عفوا هو يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام انظر موقعهم أين هم. هذا الذين يسألون أنه البديل سيكون أسوأ، لا، أنا أقول لكم أولا البديل لن يكون أسوأ، هذه واحدة. الأمر الثاني، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أين موقعهم؟ هل هم في الصدارة؟ هل هم أمام الحدث أم قابعين في الغرف ومغلقين الأبواب؟ طبعا هذا أعذارهم كثيرة، طبعا ستكون النتائج يعني غير مرضية 100% لما الأخيار يعتزلون. طبعا لما أنا بدي أتخلى وهؤلاء العلماء يتخلوا والأخيار يتخلون والفضلاء يتخلون عن الشعوب، طبعا حينئذ سيكون البديل هو الشيطان. طبعا، وهذا البديل الذي يخافونه هو قوله من عند أنفسكم، بسبب من عند أنفسكم، بسبب من عند أنفسكم. يعني الشعوب قامت وخلت لك تفضل يا شيخ، لكن أنت تخليت عنه. ولو جاء البديل ليس كما نحب 100%، قل هو من عند أنفسكم، جاءتكم الفرص لكن أنتم خذلتم الناس، خذلتم الفرص هذه. لماذا سيكون البديل أسوأ؟ أين أنت؟ لماذا ما تكون أنت البديل؟ لماذا ما تكون أنت البديل؟ هاي الساحة فارغة الآن، طيب الساحة فارغة، تفضل انزل للشارع، تعمل لي خطب من وراء القنوات، من وراء الشاشات، انزل للشارع وحكي مع الناس، عبئ الناس، ثبت الناس. لأن كل اللي بيتكلم زنادقة وعلمانيين وكلام فاضي ني مخنفين. مش ممكن أن يكون هؤلاء بيمثلوا الشعب المسلم المصري الأبي، مش ممكن. لكن جماعتنا دخلوا الغرف، في النهاية وجدنا نساء فاضلات محجبات ومنقبات عما يصيحوا ويصرخوا، أزواجهن في السجون. السجون المصرية في مقابل ما قارب 20-30 ألف موحد، انظروا ما حد يذكرهم، انظروا عاملين حالهم ما حد يذكرهم. 20 ألف موحد ذنبهم أنهم يقولون ربي الله، ما حد يذكرهم من هؤلاء الزنادقة. لا هذا شو اسمه هذا التنك اللي جاي من بلاد الغرب، هذا شو اسمه البرادعي، جزاك الله خير، صدقني ما إلي ما عندي بتشمي أحفظ اسمه، صدقني بغض الطرف عنه، يعني ما حد يذكرهم، لا هذا البرادعي ولا المعلق، ما حد يذكر أنه في سجون مصر ما يقارب 20-30 ألف شاب موحد، يقول لهم عشرات السنين، لهم عقود. هذا عبود الزمر، هذا البطل له كم سنة؟ له 30 سنة الآن. أخوانه لهم 30 سنة ما حد يتكلم عنهم ولا حد يجيب سيرتهم. طيب هذول مش بشر؟ ما لهم أهل؟ ما لهم أولاد؟ ما لهم نسوان؟ الآن النساء غضبت، يعني طفشوا على السجون بده يطلعوا الناس، يعني ما حد يتكلم عنهم. ليش؟ لأنهم مسلمين، لأنه حتى الأخوان المسلمين ما عم يجيبوا سيرتهم. يعني الأخوان المسلمين أهم شيء أنه أفرج عن كم واحد من الأخوان المسلمين. طيب هذوك مش أخوانكم؟ الآخرون مش أخوانكم؟ 20 ألف 30 ألف شاب مسلم واحد، ما لهم هؤلاء؟ بتختلفوا معهم بس بتضحوا فيهم؟ أنتوا عم يعني تسعون لحرية الشيوعيين، هؤلاء أخوانكم ما تسعون لحريتهم؟ ما حد جايب سيرتهم، ما حد يتكلم عنهم. هؤلاء السجناء ما حد يأتي على سيرتهم. أحدهم قضى 20 سنة، في إخوة قلت لكم 20 و25 و30 سنة الآن لهم في السجن قابعين. آخر شيء نسوانهم طلعت أخلاق عصبت نسوانهم، وأقول هذا حقهم، الله يقويهم. نساء منقبات يعني، هذه بجوز أحدنا يقول يا أخي شو طلع هذه المرأة، هذه زوجها في السجن له 20-30 سنة، ابنها في السجن. أنا لا ألومها، ما ألومها حقها تطلع دافع عن زوجها عن ابنها، لأنه وللأسف الشيوخ سكتوا. هذه المرأة من حقها تقول زوجي، ومن حقها تقول ولدي، من حقها أن تبكي أخاها وأباها وزوجها، من حقها أن تبكيه. إذا في مثل هذا الموقف ما بدها تسعى للإفراج عنه، متى ستسعى؟ خذلناهم. خش النساء تكلمت، النساء صرخت يا عيب الشوم عليكم، يعني ترضون لأنفسكم الغرف، غرف المغلقة والغرف الوثيرة، ثم النساء يخرجن؟ يا عيب الشوم، شغلة كبيرة والله، لو أردنا أن نفكر فيها لها معنى كبير. نسأل الله السلامة أن يعفو عنا، يعني نسأل الله السلامة. لكن لا بد للحق، يعني مصر للإسلام وأهلها مسلمون. شوف مهما ابتعدوا، شوف الشعب المصري شعب الفطرة، خليني أقول لك، وأنا أعرفهم وجالس مع كثير من المصريين، ولي أخوة هنا زملاء من المصريين أكثر من السوريين، أعرف شعب على الفطرة، موحد على الفطرة. فبالتالي أقول لكم هذا شعب متدين على الفطرة، حتى لو ذهبت به المذاهب صدقوني على الفطرة. بالتالي هذا هم اللي يعني اللي يخوف الغرب وأمريكا، أنه الآن من أين سنأتي بطاغية يحارب دين المسلمين في مصر؟ كان عندهم هذا الطاغية، الآن عم يبحثوا عن واحد تاني. أهم شيء عندهم أن يوجد طاغية يكبت الشعب المصري ويحرمه ويحاربه في دينه، لأنهم يعلمون أن هذا الشعب مسلم بالفطرة، مهما كفرته بين عشيط وضحى يعود للإسلام. وهذا المنافق البرادعي صار يصلي مع الناس، عرف أنه الشعب مسلم، صار يصلي مع الناس في هذا الميدان التحرير، صار يصلي مع الناس، أقاموا الصف صار يصلي معهم، فبالتالي شعب هذا مسلم. فمهما ذهبت المذاهب لكن نقول مصر مسلمة وشعبها مسلم، وستعود للإسلام دولة ونظاما وتشريعا وحكما، والمصريون سيعودون إلى الإسلام كذلك بهذا الوصف بإذنه تعالى. ويعني الأيام بيننا، لذلك هم يخافون، قلت لكم، من هذا الأمر. لذلك هذا المعلق الأمريكي، هذا واحد سياسي أمريكي كبير عندهم، قالوا نحن الآن كمن يمتطي نمر لا نعرف إلى أي واد يعني يأخذ به، شبه الشعب المصري إلى النمر، لا يمكن. قالوا ما هو موقفك، ما هو موقف أمريكا؟ قالوا الآن لا نستطيع أن نمتطي ظهر النمر ولا نعرف إلى أي واد سيأخذنا، نخاف أن يأخذنا إلى واد الإسلام، حينئذ ما يمكن أن نؤيده حتى لو كان الشعب هكذا بكل وقاحة. حكوها، قال لا يمكن أن نمتطي ظهر النمر، يعني لا يمكن أن نؤيد الشعب المصري الآن، شبهه بالنمر، شبه الشعب المصري بالنمر. قال حتى نشوف إلى أين سيرسو، في أي واد سيقف، إذا وقف مع الإسلام ما يمكن أن نؤيده حتى لو كان الشعب المصري كله، ولو استدعى الأمر أن نبيده، يعني نحن منشارك في إبادته، دام خيار الإسلام نبيده بندبحه ما في مشكل. فنسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم ويجزاكم الله خيرا. كما قلت لكم يعني أحبز نحن تضامنا مع أهلنا في مصر وقضيتهم وكذا، ينبغي أن نفعل هذا الحدث بين النصيحة، بين التوجيه، بين التثبيت، بين، لأنه نحن جسد واحد، لا يمكن أن أحدنا يتفرج على أهله في مصر يقول أنا لست مصري. وأنا أقولها وقلتها في هذه الغرفة مرارا، ومن يجلس معي أقول له، قلت له اسمع، أحيانا يرونني قالوا أنت مهتم بالقضية المصرية، أنت يا شيخ سوري ولاش مهتم في مصر؟ قلت له اسمع، إذا عم تحدثني في هذا المنطق أنا مصري وسوري وليبي وتونسي وجزائري ومغربي وأردني وفلسطيني وسعودي وصومالي وباكستاني وشيشاني وكشميري، أنا كل هؤلاء، ومن حقي أن أتكلم في كل هذه البقاع، لأن هؤلاء مني وأنا منهم، نحن جزء واحد، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد، مش 20 رجل، نحن رجل واحد، الأمة كلها 1.5 مليار رجل واحد، كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى عضوا منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والحمى. لا يمكن إلا أن نكون كذلك. أنا لا أقبل أن يقول هذا حدث مصري والمصريين، لا، هذا حدث كل مسلم، ما أقبل هذا التقزيم وهذا الفصل بين الشعوب. هذه سايكس بيكو فرقت بين بين بين بين الأهل لا، هذا الطغاة أصلوا لها، الطغاة يقاتلون ويوالون على سايكس بيكو وعلى هذه الحدود الجغرافية، أما نحن لا نعترف بها، أنا ما أعترف بها، هذه كلها ما تساوي عندي بصلة معفنة من بصل الصعيد، لا تساوي عندي بصلة معفنة، هذه اتفاقية سايكس بيكو وهذه الحدود المصطنعة لا تساوي عندي بصلة معفنة من بصل الصعيد، حتى البصلة بجوز كثيرة، بصلة المعفنة كثيرة عليهم، جسد واحد، أمة واحدة، لا يمكن إلا أن نكون كذلك، لا يمكن إلا أن نكون كذلك. وبالتالي من حق أهلنا وأخواننا وأبنائنا وشعبنا الأبي في مصر أن يعني أن نخصه دائما في في فيما يخدمه، فيما يعني بنصيحة، بكلمة، بتثبيت، بتوجيه، لأنه أحيانا قد نرى نحن أمورا هم لا يرونها داخل الحدث، لأن هؤلاء الذين في ميدان التحرير ليسوا حاملين كمبيوتر وبيطلعوا على الأحداث أول بأول، ممكن أنت في الخارج على بينة من أمور هم لم يتنبهوا لها، فحينئذ توجه تصحح، يا سارية الجبل الجبل يعني انتبهوا، الطاغوت لا يأتيكم من هذا الشارع، لا يأتيكم من هذا الطريق، لا يأتيكم من هذا المكر، لا يأتيكم من هذا الكمين، انتبهوا، تنصح، لأنك ممكن أن ترى بحكم يعني المتوفر لديك الآن ما لا يرونه هم، ما لا يرونهم، فبالتالي من حقهم علينا النصيحة، وهم منا ونحن منهم لا نقبل. شوف يا أخواننا جزاكم الله خير، يعني هذه الولاءات الوطنية التي فرقت الشعوب، أقول الشعوب المسلمة تحديد، لا تلتفت إليها، لا تساوي بصلها، لا تساوي بصلها. وصدقوني الشعوب عندما ترقى لهذا المستوى حينئذ مش ممكن ينفرد في نطاقها. ذاك لما الجرح السوري يضج له المجتمع المصري، والجرح التونسي يضج له المجتمع الجزائري والمجتمع كله، هكذا حينئذ يصعب على الطاغية. لكن هذه ثقافة، يعني هذا شأن داخلي. هذا عندنا هذا الني وزير الخارجية السوري، ما أدري هذا العجل، لعلكم سمعتم كلامه، هذا وزير الخارجية السورية يتكلم، ويا ليته ما تكلم، قال يعني نحن نتابع هكذا، تعرفوا بيتكلم هكذا وكل كلمة محسوبة لأن المخابرات تحاسبه على كل كلمة. قال نحن نتابع بقلق ما يحصل في مصر، ويعني ونأسف لهذه الدماء التي حصلت. كان هم برآء، هم ما يقتلوا الدماء، هم مجزرة تدمر، هذه مجزرة تدمر في داخل السجن، قتلوا 1000 أخ من صفة الأخوة، مجزرة حماه قتلوا فيها 40,000 في يوم وليلة واحدة في عهد الهالك هذا حافظ الأسد، 40,000 قتلوهم في مجزرة حماه. لكن الذي ساعدهم وقتئذ أنه ما كان في هذا الإعلام، ولا كان في الإنترنت، ولا كان في هذه الفضائيات، ولا فبالتالي جريمة تمت بتعتيم. قال نحن نأسف لهذه الدماء، لكنه شأن داخلي، شأن داخلي لا نتدخل به. هذا عندك أيها الفرخ، أيها العبد للطاغوت، هذا عندك شأن داخلي، لكن عندنا مش شأن داخلي، هذا شأننا كلنا، شأن السوري وشأن الأردني والفلسطيني والتركي. شفت الأتراك قاموا، أخواننا الأتراك، أهل الأتراك المسلمين في تركيا قاموا غضبا لأهلهم ولإخوانهم في مصر. نعم، أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. قال هذا شأن داخلي، شأن داخلي عند ثقافتك أنت يا عبد اتفاقية سيكس بيكو، يا من كرستم بين الشعوب اتفاقية سيكس بيكو، هذا عندك شأن داخلي. أما عندنا هو شأن كل مسلم في العالم كله. والأمس هنا قيمت مظاهرة تضامن مع أهلنا في مصر، في هنا أمام السفارة المصرية، لعلكم أو وسائل الإعلام أطلعتكم. طلع الباكستاني والهندي والبنغالي والإنجليزي وكل الجنسيات والعرب كلهم طلعوا، بما فيهم الأخوة المصريين كلهم طلعوا، ما في طلع، هذا الجنسيات كلها خرجت، الباكستانيين والبنغاليين والشيشانيين كل الجنسيات طلعت. هذا حدث، حدث بهم المسلمين كلهم، ما يمكن أن نتفرج على هذا. شأن داخلي، شأن داخلي عند الطغاة، شأن داخلي عند الطغاة. ونسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم، وجزاكم الله خير. شيخنا بارك الله فيك، وبارك الله فيك شيخنا الحبيب، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يثبت على الحق، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. فقط عندي سؤال يا شيخنا الحبيب، إن كان لديك وقت أو لم تكن متعبا ممكن أن تجاوب عليه شيخنا، وهو الآن في الآن ما يحدث في الأمة الإسلامية من ثورات، قد نرى بأن بعض الشباب يقومون بحرق نفسهم وبذلك يشعلون تلك الثورات، وبعض العلماء والبعض المفتين الذين يتسطرون المجالس والفتاوى في الأمة العربية والمسلمة قاموا بإفتاء بعدم جواز هذه المسائل كحرق الأنفس، وأن هؤلاء الذين يحرقون أنفسهم هم كفار ومخلدون في النار. واستدلوا بالحديث الذي ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يجأبها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده تحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى في جبل فإنه يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها، رواه البخاري ومسلم. فهل شيخنا الحبيب هؤلاء الذين يحرقون نفسهم، الذين حرقوا نفسهم، هل هم مخلدون في النار وكفار ولا تجوز الصلاة عليهم؟ واستدلوا أيضا في عدم الصلاة عليهم بالرجل بالحديث الذي جاء في مسلم عن جابر بن صمرة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص أي سام من حديد فلم يصلي عليه. فهذه الشبهة التي الآن تطرح بين الإسلام والمسلم وبين المسلمين في مسألة خلود هؤلاء الذين يحرقون نفسهم، هل هم مخلدون في النار وهل هم كفار ولا تجوز الصلاة عليهم، أم هم أصحاب معصية وكبائر من الكبائر ولا يخلدون في النار؟ وأعتذر على الإطالة ولكم الناقد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، السؤال الذي أريد أن أطرحه في هذه الحلقة هو ليس سؤالا فقهيا بل يتعلق بهذه المرحلة والأحداث التي تقع فيها. وبدون شك كما عهدنا عليك يا شيخنا، يعني أنت من متتبع الأحداث ومن الذين يباشرون الحدث، لذلك أردت أن أسألك سؤالا، وماذا تقرأ يعني فيما يقع؟ والمسألة يا شيخ التي أريد أن أسألك فيها، سمعت اليوم في إحدى القنوات التي تنقل الأخبار بأن أحد أركان الجيش المصري وهو متقاعد ويقيم في أمريكا، سمعت أنه قال أن هناك طائرتين نزلتا في مطار في لم أتذكر المدينة، أظن في القاهرة، محملة بالأسلحة المحرمة دوليا، المحرمة دوليا بأسلحة محرمة دوليا وبقنابل مسيلة للدموع والغاز التي يعني تحمله هذه القنابل المسيلة للدموع هو غاز محرم دوليا أيضا، ومع غياب الأمن في يعني رجال الأمن في هذا اليوم وهذه السرقات والنهب والسلب الذي أيضا ظهر في هذين اليومين بعد أن غاب رجال الأمن، ويستحسن أن يسموا رجال القتل وليس رجال أمن، فهم لا يستحسن أن ينسب إليهم الأمن، إنما هم رجال قتل. غدا يقال أنهم سيعودون إلى الساحة وإلى الميدان. يا شيخنا، ماذا تقرأ في هذه الصورة؟ يعني أنا هذه الصورة أدهشتني شيئا ما، وأريد يعني ماذا تقرأ في هذه الصورة؟ الطائرتين اللتين دخلتا محملتين بالسلاح، وهذا المجرم السفاك لا مبارك، هذا الخسيس الذي هو قامع إلى حد الآن على السلطة رغم صيحات الشعب بإجماع بأن يتنحى وأن يرحل. وكذلك أسعدني اليوم في الحقيقة، وهذا الموضوع قلنا تناولناه يا شيخنا البارحة نحن وأخونا أبو عبد الرحمن وبعض الإخوة هنا في الغرفة، أسعدني اليوم خروج علماء من الأزهر، وهذا يعني يمثل يعني نقلة في فعل العلماء، يعني خرجوا وشاركوا الناس. أريد يا شيخ تعليق على هذه الأمور وهذه المستجدات، وشكرا لك قبل كل شيء يا شيخنا الحبيب. بارك الله فيك شيخنا الحبيب أبا بصير الطرطوسي، وبارك الله في جميع الأخوة، حياكم الله جميعا وبياكم. أخي شيخي الحبيب، سؤال هو سألني أحد الأخوة، يعني طلب مني أن أسألك إياه. أنا الدعاة في مصر أو العلماء يأخذون بالتقية خشية النظام الطاغوتي نظام مصر، فما حكم الأخذ بالتقية خشية هذا النظام؟ هو يعني هذا السؤال. بارك الله فيك. السلام عليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم، بارك الله فيكم. الحمد لله، جزاكم الله خير. الحمد لله، مرحبا بالطيبين، مرحبا بكم، مرحبا بأخينا أبي عبد الرحمن. هل أنتم أهلا وطأتم سهلا؟ نحن إن شاء الله نود أن نسمع من أخينا أبي عبد الرحمن أيضا يعني أثر هذا الحدث الهام في مصر على أهلنا في غزة، كيف استقبلوه وكيف انعكس أو سينعكس عليهم وعلى معاشهم وعلى حياتهم، كيف استقبلوا مثل هذا الحدث. إن شاء الله نسمع من أخينا أبي عبد الرحمن بعد أن نجيب عن المسائل التي وجهت لنا إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. المسألة الأولى هي التي سألها الأخ الكريم في قضية الحرق، هؤلاء الذين يحرقون أنفسهم وينتحرون وكذا. نحن أنكرنا هذا الفعل ونصحنا شباب الأمة أن لا يفعلوا ذلك. لنا مقال أو مقالة، حبذا من إخواننا من يستطيع أن يأتي برابطها، عنوانها مه أيها الشباب لا تحرقوا أنفسكم. كتبنا فيها، وهذه الأحاديث التي أتيت عليها ذكرناها. لكن أنت سؤالك لا شك أن هي حرام قولا واحدا، لكن سؤالك يعني هل هم المنتحر القاتل للنفس خالد مخلد فيها في النار، أي بمعنى على وجهه أنه مخلد في النار على وجه الكفر والتكفير، وأنه من أهل الكفر والخلود في النار على الوجه التحقيقي والحقيقة؟ أقول لك لا، الانتحار كبيرة عظيمة من كبائر، لكن ليست كفرا ولا ناقضا من نواقض الإيمان، ولا ناقضا من نواقض الإيمان. فالحديث تقول لي خالدا مخلدا فيها أبدا، على ماذا يحمل؟ أقول لك يحمل على الترهيب، يحمل على بيان عظم الذنب، بيان عظم الوعيد، شدة العذاب، لكن لا يحمل على الخلود الذي يحمل على الكافر المشرك. هذه واحدة. ثانيا تقول لي ما هو الصارف؟ أقول لك سؤالك وجيه، يعني هناك قرينة شرعية تصرف هذه الدلالة القادة المخلدة فيها، تصرفها عن دلالتها المكفرة، أن صحابيان فاتني اسمهما سبحان الله هاجرا من مكة إلى المدينة، أحدهما يعني توفي في الطريق، وكان قبل وفاته أن في يده أصابه ألم أو أصابه يعني فقطع يده وقطع العرق الذي في يده، فكان سببا في وفاته، قطع العرق في يده فكان سببا في يده. فصاحبه وصل إلى المدينة فرأى الذي قتل نفسه في المنام، رأى يده ملفوفة هكذا، قال له ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي إلا يدي، غفر لي ذنبي إلا يدي، لأنه كان هو مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسنة الهجرة. نعم، هو لو تضع الرابط، رابط هذا لا تحرق أنفسكم مشان الأخوة يستفيدوا منه إن شاء الله. فالصحابي الذي رأى الرؤية يقص رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله رأيت صاحبي في المنام كذا كذا، فقال لي غفر الله لي إلا ليدي، أي يده التي هي سبب وفاته اللي هي قطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر أو ليده فارحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، لكن أنا يعني ربما فاتتني بعض ألفاظ الحديث، لكن هذا هو معناه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم فداه نفسي أنه دعا له بالرحمة وأن يغفر ليده وأنه غفر له إلا ليده، هذا دل أنه ليس مخلدا في النار، أنه ليس كفرا، لأن الكفر والشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الكفر والشرك يترك للمشيئة، فالله يغفر إن شاء ويعذب إن شاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. لذلك نحن على بيان نبين أن هذا الذنب عظيم، وهذا الوعيد شديد، والانتحار من الكبائر، ونحذر الشباب من أن يفعلوا ذلك، ونقول له جاهد قاتل، أنت ما دام هانت نفسك أن تحرق نفسك قاتل في سبيل الله، بواب الخير مفتوحة، قاتل دون مالك، قاتل دون مظالمك، قاتل دون حرماتك، دون عرضك، دون دينك، فأنت شهيد لو قتلت، فلا ما تحرق نفسك، أنت لست مضطر أن تحرق نفسك، الخير ما منعك، يعني الإسلام لم يمنعك الخيارات، لكن من يفعل ذلك هل نستطيع أن نجزم له بجنة أو نار، وعيد أو وعد؟ أقول لك لا، لا نجزم، لا نشهد على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بدليل ونص. النبي صلى الله عليه وسلم قال العشرة المبشرين بالجنة، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد، نقول نحسبه كذا، لكن لا نشهد على معين بعينه، نقول هو في النار بعينه، هذا لا يجوز. ليس من عقيدتي أهل السنة والجماعة أن نشهد على معين بأنه من أهل النار، حتى لو قتل نفسه، كبيرة هذه، ليست شركا، ليست كفرا أكبر، فلا نشهد عليه بنار، هذا خاضع للمشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويحتمل بحقه الأمرين، العفو والعقاب. فإن حكمت أنه معاقب بعينه هذا تألي على الله، وما أدراك كيف عرفت أنه معاقب، هذا تألي على الله، لا يجوز. لا نشهد على معين حتى القاتل، لا نحكم له بنار ولا وعيد. وبالتالي نعم نصلي عليه، لكن بعض أهل العلم، من كان من أهل العلم كذا، رأى أن يعتزل الصلاة عليه، يعني تبكيتا وتعزيرا له وللناس، حتى لا يغرهم هذا الفعل، يعني اعتزال له الصلاة عليه قد يكون فيه موعظة للناس. أقول هذا ممكن، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ليس لأنه لا يجوز الصلاة عليه، كان يقول صلوا على صاحبكم، يعني فلان عليه دين، يقول صلوا على صاحبكم، هو ما يصلي عليه، ليبين عظم الذنب، عظم المخالفة. لكن لا يعني أنه لا يجوز الصلاة عليه، يجوز الصلاة عليه، لكن ورثة الأنبياء يعتزلوا، ممكن له هذا اجتهاد، تبكيتا له ولمن يفعل فعله، حتى الناس لا يتجرأ. فانظروا مثلا الإعلام، هذا الإعلام الخبيث، لما زين هذا الفعل وزين حرق النفس وأنهم أبطال وأنهم مناضلون وأنه عمل سياسي وأنه تجرأ الناس على حرق أنفسهم. سمعنا في الهان، في الجزائر، في اليمن، في يعني هذا ما يجوز، أكثر من بلد، حتى سمعنا أخ في النهاية في السعودية واحد حرق نفسه. هذا كله بسبب تضليل الإعلام، أظهروا أن الفعل بطولي، فنقول لا نزين هذا الفعل، نحذر الشباب من أن يفعلوا ذلك، نقول لهم خيارات الجهاد مفتوحة، لكن كما قلت لكم لا نجزم له بوعيد، نصلي عليه. أهل العلم المعتبرين لهم أن يعتزلوا الصلاة عليه تبكيتا، يعني له ولي، حتى لا يقتضى به أنه هذا فعلا بطل ومجاهد، لا، لكن لا نجزم، لا نقول هو في النار، الله أعلم. هذا فيما يخص سؤال أخينا الكريم، يعني سعد المأربي، بارك الله فيه، أرجو أن أكون قد أجبتك يا أخينا الكريم. طيب، المسألة الثانية التي طرحها أخا يعني حكم التقية، أن يعني أن الدعاة والشيوخ يأخذون التقية في مثل هذا الحدث في مصر في كذا، وأنهم أقول لا يعني التقية لها أجواؤها. يعني شوف هنا أقول لكم الأمة لا يمكن أن تجتمع على التقية أولا، التقية لا يمكن أن تجتمع، الأمة لا يمكن أن تجتمع على التقية، لا بد من أن يعني يصدع الناس بالحق. ثم يعني التقية طليق بالضعفاء، يعني أقول إذا العالم، أنا لا أريد أن أقول أنه محرم على العالم، لكن وقف موقف الضعف. شوف العالم في مواقف لازم يترجل، لازم يقود السفينة. التقية بحقه حينئذ قد تكون ذنبا، وبخاصة في المواطن التي لا يصدع فيها الحق أحد، يعني السفينة عم تغرق. هنا لا يجوز أن يقول لي أنا أريد أن أخذ بالتقية. التقية لها أحكامها، لها ضوابطها. واحد صدع بالحق، واحد قاد السفينة، الثاني أخذ بالتقية، ماشي الحال، لكنه أخذ بـ بـ بـ بالمرجوح. التقية يليق بالضعفاء، بالمساكين، بالعالم بده يأخذ بالتقية. أسأل نفسه، يعني ممكن أقول لك يعني ممكن، أنا ما بدي أحرم عليه، لكن أقول أخذ بالأضعف، وبخاصة لما الأمة تحتاج إلى كلامه. لذلك الإمام أحمد لما قال له يا أحمد خذ بالتقية، قال كلمة كبيرة، قال إذا العلماء أخذوا بالتقية فمتى يظهر الحق؟ إذا العلماء أخذوا بالتقية فمتى يظهر الحق؟ متى يظهر الحق؟ يعني ممكن واحد مسكين ضعيف يأخذ بالتقية الشعوب المستضعفين، أما في مواطن إظهار الحق والتقية قد تكون يعني. ثم بعد ذلك نقول التقية لها أجواؤها. يعني الآن النظام راح، محلكم تتكلموا، خايفين من الطاغوت، محلكم بقى يعني الطاغوت انتهى من أسبوع، من أسبوع انتهى الطاغوت. طيب الآن بدك تم خايف، إلى متى؟ إلى متى ستظل خائف؟ إلى متى؟ يعني بعد ما يسقط الطاغوت والانتربول يطالب به ويحاكمه ويتعرض آخر شيء تتكلم، أقول لك فخلص لم نعد نحتاج إلى كلامك. يعني بعض الشيوخ سكتوا على شين الطاغوت هذا، شين العابدين، دهرا صم بكم، ما تكلموا عليه كلمة واحدة، علما أن هذا الطاغية تعرفون ما الذي فعله بالإسلام والمسلمين والحجاب والمحجبات، تعرفون جرائم هذا الخبيث اللعين، ما تكلموا ولا كلمة. لما هلك وأصبح لا يساوي بصلة يعني، والانتربول يطالب به والكل يجرمه، تكلم الشيخ فلان والشيخ فلان، قالوا هذا طاغية، طاغية وطاغوت. بكير، صح النوم، صح الفيئان، صح النوم يا سيدي، روح الآن، الآن استيقظت. وهذا اللعين، هذا اللعين يعني الطاغية لا مستكلم عنه، هذا القرضاوي لا مستكلم عنه، لا أنت الآن، أنت قبل يعني أشهر تخاطبه بالرئيس، سيادة الرئيس، وللأمر ما ولي الأمر، والآن ماشي الحال، كتر خيرك يا سيدي. ما يعني، لكن التقية لها لها أسبابها، لها يعني لها أجواؤها. يعني إلى متى تقلق تخاف، تخاف من الطاغوت؟ يعني لأن الكل يتكلم، النساء ما تتكلم. يعني في امرأة عجوز من من من من من فاضلات ونساء عجائز مصر رافعة كرتونة ولفتت نظري، امرأة عجوز يمكن عمرها يمكن الله أعلم 70 سنة، رافعة كرتونة صغيرة هكذا تقول ارحل عنا يا خنزير. يا سبحان الله، امرأة عجوز عمرها 70 سنة تقول للطاغية ارحل يا خنزير. هذه أجرأ من العلماء، أجرأ من الشيوخ. يعني إذا هذه المرأة ما أخذت بالتقية، ولا الشيوخ بدهم ياخذوا، العلماء بدهم ياخذوا بالتقية في هذه، هذا ليس جو تقية، ليس جو تقية. امرأة عجوز عمرها 70 سنة، أنا أكبرتها وزاد احترامي لها، لكن أنا هنا سؤالي أن انظروا امرأة في قمة الضعف تمسك كرتونة المسكينة بيك كل ضعف امرأة كبيرة في سن تقول ارحل عنا يا خنزير. حتى استكثرت عليه كلمة يا رئيس او يا كذا، قالت له يا خنزير. ممكن شفتوها في الاعلام الله اعلم، يعني ربما لان هذه الجزيرة جابتها اكثر من مرة هكذا لفتت نظري، ارحل يا خنزير. قلت يا سبحان الله، يعني هذه امرأة 70 بارك الله فيها، اخذ الشيوخ يقولوا تقية، لكن المرأة هذه ما اخذت بالتقية، يعني اضعف الناس ما اخذت بالتقية. تجي الان العلماء يقولوا لي ناخذ بالتقية، ما يقبل منهم، ليس في هذا التقية. انا اعرف لها ظروفها لا اجواؤها، ليس في مثل هذا. الكل يعني يتكلم، الكل ترجل، حتى قلت لكم عجائز النساء تكلموا. فيعني القضية يعني ما ينبغي، التقية لها احكامها. انا لي يعني مفهوم التقية الإكراه والتقية تناولته في مفاهيم ينبغي أن تصحح، لكم أن تراجعوه هذا المقال في كتاب المفاهيم، لكم أن تراجعوه. مفهوم التقية له ضوابطه، له أصوله، له شروطه، له كذا. لا ينبغي اللجوء للتقية تحت أي ظرف أو أي كلمة، تحت أي ذريعة نقول تقية تقية، لا، حينئذ نغيب الحق، وبخاصة عندما العالم يريد أن يعمل بهذه الرخصة. ينبغي في قيود له، هذا العالم في قيود بحقه، غير العامي، في قيود عليه شديدة حتى يأخذ برخصة التقية. نسأل الله السلامة وأن يعفو عنا. السؤال الثالث والأخير اللي هو سؤال أخونا، أظن صوت الحق أو نعم، اللي هو أن يعني اليهود وأمريكا أرسلوا صدروا بعض الأسلحة التعذيب والقنابل الغاز المسيل للدموع. أقول هذا وارد وسمعنا بهذا، ولا يستبعد، لأنه قلت لكم هذا النظام يعني هو يعني عمدة القوم. لذلك أمريكا الآن مهزوزة، شوفوا سقوط النظام التونسي ما أقلقهم، لأنه هذا له أكثر من 30 سنة يحمي دولة الصهاينة اليهود، يحاصر أهلنا في فلسطين، عما يحقق لهم أغراض، يعني جوع أهلنا، موتهم من الجوع. ماذا تريدون؟ إنسان مخلص لليهود ولأمريكا أكثر من ذلك، أنه يحاصر أهلنا في غزة على مدار 30 سنة، يمنع عنهم قطرة الماء. هذا الخنزير صدقت، والله هذه المرأة صدقت، صدقوني صدقت، يعني هذا الخنزير، كلمة الخنزير كثيرة علي، جزاها الله خير. هذا الخنزير هذا أمات أهلنا في فلسطين من الجوع، حصرهم، ما يجدوا خادم. لذلك هم قلقون الآن. نعم، ممكن أن يرسل له أسلحة تخمد الناس، تقتل الناس، تخيف الناس، ترعب الناس، ممكن، ليس بعيد، سمعنا بهذا، ليس بعيد على. لذلك هم حتى الآن أمريكا متحفظة من تأييد الشعب المصري. قلت لكم شبهوه بالنمر، قالوا لا يمكن أن يعني نركب ظهر النمر ونمشي معه حيث ما شاء، ممكن هذا النمر يحط رحاله في عند الإسلام ونحن لا نقبل الإسلام. ممكن حتى الآن متحفظين، وحتى الآن يقول لك لعله هذا حسني بيشد الهم شوي ويرتد إليه شبابه، يعني هو عمره 82 سنة، لعله سب هذا بصبغ شعره بالأسود وبالكذا، لعله يعود شوي شباب، ممكن. يعني ما يتورعوا، كان محرمة دولية ما يتورعوا. شوف مدام القضية في خدمة للصهاينة اليهود، لدولة الصهاينة، لخدمة مآرب أمريكا في المنطقة، ما يتورعوا. لكن هي أمتن بخافوا، حتى أمريكا بتخاف أن تتناقض مع شعاراتها الظاهرة أن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الشعوب، تخاف تتناقض، هي يعني تناقض ظاهر، والذي يتتبع يعرف أنها متناقضة، لكنها في الظاهر أيضا لا تحب أن تعطي دلالة صريحة أنه هي ضد الشعوب. لذلك هي الآن واقفة بالوسط، عم يمدوا هذا إلى آخر نفس، لعله بشد الهمة، أن عم ينصحوه أنه أعطي حريات وأعمل كذا وأعمل كذا. أنا اعتقادي أن النظام المصري انتهى، ممكن هو يؤذي، ممكن أن يؤذي الآن، أن عادة هذه الشرطة الداخلية والشرطة السرية عادوا مرة ثانية لوظيفتهم، أن ممكن يرتكبوا بعض المجازر وممكن يحصل شيء من هذا. لكن أنا أقول على قدر ثبات أهلنا وشعبنا في مصر، على قدر ما هذا الخبيث اللعين يعني بيجهز بيعلن الإفلاس. هو استخدم كثير أشياء، قتل، يعني الآن أطلق نار من وزارة الداخلية، أطلقوا نار حية على الناس، فعلوا كل شيء، لكن يفعلوا أكثر من ذلك. لذلك هم الآن، لذلك يعني أهلنا في مصر، بقدر ما الناس تخذلهم، بقدر ما يمكن هذا الطغي ينفرد فيهم. لكن أنا ألحظ أن الأمور يعني تسير حتى الآن لصالح أهلنا وشعبنا في مصر، يعني حتى هذه طبقة القضاة والأزهريين والمشايخ بدأوا ينزلوا، هذا بيعملوا ثقل، يعني هذا بيزيد كفة الشعب المصري. كان أول شيء الشباب لحالهم، شباب لحالهم في الميدان، الآن بلشت طبقات تعتبر نفسها مثقفة وكذا ومتنفذة ولها يعني بعد اجتماعي ووجود نزلت الآن. فهذا أيضا على قدر ما يعني ننصر داخليا وخارجيا أهلنا في مصر، على قدر هذه المؤامرة ما نفوتها عليهم أنهم يستعملون أسلحة فتاكة. لكن إذا وجدوا أننا خذلناهم وأنهم خذلوا من داخل مصر، حتبقى بقية 1000 2000 واحد يصفوهم ممكن، لكن إذا الشعب كله زاد، لذلك أنا أقول لازم بكرة يكون أكثر من اليوم حتى ييأس هذا النظام اللعين. قالوا عنه عنيد وما عنيد، خلي شوف، يعني اليوم كانوا 200,000، بكرة لازم يكون 250,000 300,000 وهكذا. أما إذا كان الأمور ستكون إلى الوراء، حينئذ ممكن يعمل له شغل كبير إذا انتقص ويعني صار للعدل الوراء. بكرة 50,000، بعد بكرة 20,000، بعد اللي بقى 10,000، 2,000 3,000 سهل عليهم. النظام 2,000 3,000 يعني ممكن يعمل له جريمة معهم. هم دائما يستأسدون على الشباب لما يكونوا قلة، لكن لما تخرج الأمة ككل المسألة حتكون معادلة صعبة جدا على النظام، مش سهلة، مش بالأمر الهين، مش بالأمر الهين. أسأل الله أن يحفظ أهلا، لكن أقول على قد نحن ندعو لهم ونحن نطالبكم بأن تدعو لهم، ولكن على قدر ما يعني تحصل لهم نصرة من الداخل ومن الخارج، على قدر بإذن الله ما نفوت على هذا النظام الطاغي خططه الإجرامية بحق شعبنا، وعلى قدر ما نخذلهم على قدر ما يمكن أن يحصل هذا الإجرام. هو يراقب الساحة، يراقب المواقف، يراقب موازين القوى الآن، يقدر وممكن يطلق يعني ممكن. ولكن هي أمريكا، حتى نفسها أمريكا عم تراقب، عم تلاحظ أنه نسبة غضب الشعب كم هي، وهي في لحظة من اللحظات حتقول له للعميل انتبه اطلع برا خلص ما عاد في أمل. هي الآن عم تصبر وتقول اصبر، ممكن يومان ثلاثة أربعة الأمور تعتدل لصالحك. أمريكا تراقب، فإذا رأت الأمور أنها لصالح الشعوب وما في أمل لعميلهم أن يعيش مرة ثانية، هتقوله اطلع برا، هتقوله اطلع برا، مثل ما قالت لي شين العابدين. والله تعالى أعلم. لعلم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في كلماتنا وفي أفعالنا وأعمالنا، وأن يجعل عملنا وكلامنا وكله خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني أهل غزة هنا يتابعون الأحداث لحظة للحظة، وهم في حالة من التوتر الشديد لما يحل بإخواننا في مصر، بل الكل يتطلع، الكل يراقب، الكل ينظر، وذلك لما في مصر أو في الأحداث الجارية في مصر من تأثير على القطاع. كما تعلمون أن شبكة الأنفاق كلها التي تمتد مع مصر يعني أصابها شيء من الخمود والتوقف بسبب هذه الأحداث، ولذلك يعني الناس هنا يعني في حالة من الفزع، مع أن حماس هنا تطمئن الجميع وتقول لهم بأن الأمور جارية. يعني هناك حالة من التوتر بسبب هذه الأحداث الموجودة. لا أستطيع أن أقول أن الناس في يعني في حالة رعب أو ذعر، لا، الأمور يعني جيدة، لكن هناك حالة من التوتر وحالة من الخوف، والناس بدأت هكذا يعني يخزنون بعض الأمور الأساسية التي تلزمهم. وهناك يعني شيء من الشائعات فيما يتعلق مثلا بالوقود وبالغاز وبالبنزين وبالأمور هذه، ما هي تأتي عن طريق مصر نشاعات بأنها ستنقطع. وبالفعل أنا يعني في هذا اليوم يعني ذهبت إلى يعني محطة بنزين هنا لأعبئ بعض البنزين، فقال لي ماشي، يعني قال لي الرجل انتهى ويعني لا يوجد الآن، لكن بلغني أنه دخل يعني هذه الليلة الله المستعان، والناس يعني هنا يعني يهرعون بين الفينة والأخرى إلى مثل هذه الأمور. لا نستطيع أن نقول أن الأزمة كلها انتقلت، يعني أن الأزمة التي يعني في مصر هي مثلها التي عندنا، لكن لا شك أن الأوضاع في مصر تؤثر تأثيرا بليغا على ما نحن فيه، وذلك كما قلت يعني لوجود هناك علاقة يعني وطيدة ما بين المنطقتين. ولكن كما قلت يعني كثير من الناس يتابعون ويراقبون الأحداث، الناس كلها يعني تتابع هذه الأخبار يعني إلى ساعات متأخرة. نعم، ويعني كل الناس هكذا يدعون لإخوانهم أن يثبتهم الله سبحانه وتعالى وأن يزيل عنهم هذا الطاغوت المجرم السفاح هذا حسني الله مبارك الذي أذاقهم الويلات في كل المعارك المفصلية مع اليهود، فهو حليف اليهود وقادمهم وعبدهم والله المستعان. فالناس يعني لا شك أن فلسطين أو شعب فلسطين وبخاصة منهم الغزيين قد عانوا من هذا المجرم معاناة كثيرة جدا، ولذلك فهم يتطلعون إلى إزالته، وكذلك يعني ينظرون بعين سأل لما يحدث هناك، حتى ولو أتى يعني شخص آخر ينفذ نفس السياسة، لكن ينظرون أن تغيير هذا النظام المجرم سيكون فيه شيء من الفسحة وشيء من المصلحة خاصة لغزة. ولذلك يعني مثلا نجد الطرف الآخر مثلا الذي في هناك في الضفة، الفريق هذا الخائن وعلى رأسه عباس، نجده يعني لا يتفاءل كثيرا بما يجري مصر، ويريد يعني أن يبقى طاغوت مصر. ولذلك لا غروة ولا عجب عندما سمعنا يعني وسائل لم تقول بأن هذا عباس يتضامن مع حسني مبارك، لا عجب من ذلك، فهو يريد أن تشتد القبضة أكثر على غزة، ولا يريد أن يكون يعني هناك متنفس له. يعني هذه باختصار شديد هي الأمور، يعني هناك حالة من التوتر، أن الناس يعني تنتظر تترقب الأمور، ما الذي سيحدث، ما الذي ستؤول إليه الأمور. لا شك أن هذا يعني هو الشعور الذي يراود كل دول الطوق، ولكن يعني دول الطوق يعني فيها نوع من الاستقلالية يعني نوعا ما، نحن ربما يكون هناك ارتباط شديد بما يجري في مصر بسبب الأحوال الاقتصادية الموجودة عندنا، لكن الحمد لله رب العالمين الأمور يعني بخير والله المستعان. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يزيل هذا الطاغية وأن يدمره عن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى والله المستعان. يعني هذا يعني ما عندي شيخنا الفاضل بارك الله فيه بالنسبة للأحوال عندنا هنا، جزاكم الله خيرا. يعني كان هناك أحد من إخواننا هنا عموما يعني يريد أن يضيف شيئا أو أن يعلق، فبارك الله فيه.